الشوك والقرنفل بقلم يحيى السنوار بصوت جهاد الدين الشعراوي. هذه ليست قصتي الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية، كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات على أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. الجزء السابع، الفصل الحادي والعشرون. نظرا للاكتظاظ الكبير في الدار، قررت العائلة بناء طابق ثان، وكانت المهمة بأساسها ملقاة على عاتق إبراهيم وعلي أنا وحسن أن نساعده، وعلى محمود الإرشاد والإشراف الهندسي وإحضار ما يلزمنا من أدوات. وقد قررنا العمل رويدا رويدا وبصورة لا تشل الحياة في الدار، إذ ليس لنا مكان آخر نذهب للعيش فيه. حدد لنا محمود أماكن الحفر، حيث حفرنا بجوار الجدران، وتحت أساسها حفرة كل 4 أمتار تقريبا كنا نحفر حفرة، ويكون إبراهيم قد جهز أسياخا من الحديد على صورة قفص، فور انتهاء الحفرة يضع فيها ذلك القفص، ونكون قد جهزنا الباطون حيث نقوم بصبه في الحفرة، بعد أن يكون إبراهيم قد أخرج من ذلك القفص أسياخا رأسية، وبذلك تمتلئ الحفرة بالباطون بدلا من الرمل، وتمتلئ إحدى قواعد البناء التي ستحمل الطابق الثاني. بعد يوم يقوم إبراهيم بتجهيز الحديد لعمود الباطون، ويجهز طوبار الخشب ويثبته في الجدار على الجدار من الخارج، ثم نصب الباطون فيه على ارتفاع 4 أمتار. وفي اليوم التالي نفك الخشب ونبدأ بالعمل في القاعدة الثانية ثم العمود الثاني، وهكذا أنجزنا جميع الأعمدة 24 عمودا. استعار محمود كمية من الأخشاب ومواسير الدعم من أصدقائه المقاولين بما يكفي لسقف نصف الدار، وبدأ إبراهيم بتجهيز الطوبار لنصف السقف بعد أن أزلنا السقف الإسبستي القديم، ثم بدأ بمساعدة حسن على تجهيز التسليح الحديدي للسقف مع ترك الزيادات له ليتم وصلها بالجزء الآخر من سقف الدار الذي سيتم إنجازه لاحقا، ومحمود يشرف عليهما وأنا العامل تحت يديهما. ثم استعار محمود خلاطة من أحد المقاولين وأحضروا الإسمنت والرمل والحصى، وجاء شباب آخرون من أصدقائنا وجيراننا ليساعدونا حيث أنجزنا تلك المهمة. في أحد أيام الجمعة قبيل أذان الظهر أنجزنا المهمة، وذهبنا نتجهز للصلاة على اتفاق أن يرجع الجميع للغداء. ظلت العائلة تعيش في ظروف استثنائية 2 أسبوع في نصف الدار الغربي، حتى جف الباطون في النصف الشرقي وفككنا الأخشاب، وبدأ إبراهيم يكمل الجدران القديمة حتى السقف، ثم يقصرها هي والسقف. وكلما جهزت إحدى الغرف جاء صاحبها إليها، حتى انتقلت كل العائلة إلى النصف الشرقي، وشرعنا بالعمل لإنجاز النصف الغربي. خلال 3 أسابيع تم إنجازه، وبقيت بعض الترتيبات التي تخص رفع الأرضيات وبلاطه، والذي بدأ العمل فيه متزامنا مع بدء العمل في رفع الأعمدة وبناء الجدران الخارجية في الطابق الثاني. كان واضحا أن علينا أن نجعل مستوى النوافذ مرتفعا جدا في الطابق الثاني، وأعلى مستوى من مستوى الرؤوس كي لا تكشف دور الجيران. كانت فعاليات الانتفاضة تزداد حدة والتهابا، ورغم انشغالنا الكبير بالعمل في الدار إلا أننا حافظنا على دورنا في تلك الفعاليات، فقد كنت أشارك بين الحين والآخر في الصدامات والمواجهات ضد قوات جيش الاحتلال، وكان واضحا أن محمود وإبراهيم لا زالا يمارسان دورهما القيادي البارز، كل في تنظيمه، خاصة في قضايا التنظيم للفعاليات والتوجيه والمنشورات وحل ما يطرأ من مشاكل. ويبدو أن القادة الإسرائيليين بعد أن رأوا أن مجرد القمع غير كاف لوقف الانتفاضة التي بدا واضحا أنها أخذت تتحول إلى ظاهرة مستديمة ومزمنة، قرروا افتتاح معتقل النقب الذي يتسع لعشرات الآلاف من المعتقلين وجعله تحت مسؤولية الجيش مباشرة بعد أن امتلأت السجون العادية. وبالفعل فقد أعد الجيش مساحات واسعة في النقب، أحاطها بالأسلاك الشائكة والأبراج للحراسة، وبدأت حملة اعتقالات واسعة لجمع كل الناشطين أو من يشتبه بدورهم المباشر أو غير المباشر في إذكاء روح الانتفاضة واستمراريتها وإلقائهم في المعتقل. من الأفواج الأولى للمعتقلين كان أخي محمود وابن عمي إبراهيم، حيث جاءت قوات كبيرة داهمت البيت ليلا واعتقلتهما بين صرخات أمي وزوجتيهما الصغار في الدار، صرخات خوف أو غضب أو ارتباك، وفرضوا عليهما فورا السجن الإداري لمدة 6 أشهر دون محاكمة وبقرار من الحاكم العسكري للمنطقة. الفوج الأول وصل للمعتقل الذي لا زال مجرد مساحات واسعة من الأرض تحيط به الأسلاك الشائكة وتنتشر حولها أبراج الحراسة، استقبلوا بحفاوة بالغة من الضرب والركل والإذلال بفرض الجلوس متربعين على الأرض والأيدي مشبكة فوق الرأس المطاطئة مع الضرب والركل والشتائم، ثم طلبت من مجموعة منهم النهوض لنصب الخيام العسكرية الكبيرة، ثم شرع بتسليم كل واحد 4 بطانيات وتوزيعهم على الخيام في كل خيمة حوالي 20 معتقلا، وبدأ المعتقلون يتدفقون إلى المعتقل في كل ساعة المئات ليلا ونهارا دون توقف، ومع قدوم كل فوج جديد نفس الاستقبال بالحفاوة والتكريم. العد كان يجري 4 مرات في اليوم، يعلن أحد الجنود العدد بمكبر الصوت، وعلى الجميع الخروج من الخيام والجلوس في الساحة الواسعة أمام القسم متربعين بصورة منتظمة وفق الأرقام التي أعطيت لهم، ويبدأ العد، يقول الضابط الرقم ويقول الأسير اسمه، أو يقول الضابط الرقم الأول الذي يجب أن يجيب بنعم، ثم يبدأ العد الثاني ويقول رقمه، وهكذا. وإذا حدث أي خلل تم البدء من جديد، ساعة، ساعتان، 3، يستمر العدد أحيانا والجمع جلوس على الأرض والبنادق من وراء الأسلاك الشائكة موجهة إليهم، والجنود على أبراج الحراسة يوجهون فوهات رشاشاتهم الثقيلة نحو الجمع، وحول الجمع عشرات الجنود يحملون الهراوات. طعام 5 أو 7 لا يكفي واحدا، والملابس متسخة وغير كافية وليست مناسبة، حيث أن معظمها واسعة جدا يضطر الواحد من المعتقلين إلى ربطها بقطعة من القماش كي تثبت على وسطه، والمياه قليلة وشحيحة، الحمام مرة كل أسبوع، وخلال 5 دقائق يجب أن يكون قد أنهى. المراحيض صف متجاور من الأكشاك الخشبية الصغيرة مثبتة فوق حفرة طويلة كخندق، حيث لا يوجد صرف ولا يوجد مياه، ولا زيارات أهل ولا رسائل، ومندوبو الصليب الأحمر الذين يأتون للزيارة لا يفيدون بشيء عملي سوى كتابة التقارير عن الوضع المأساوي من الناحية الإنسانية ورفعها للجهات العليا. بدأ الأسرى خلال الأسابيع الأولى يحاولون الانتظام وترتيب صفوفهم في محاولة لتحسين ظروف حياتهم وفرض احترامهم على السجانين الأفضاض. وعلى الفور ثارت مشكلة التمثيل الفصائلي، حيث أن الفصائل الممثلة في منظمة التحرير، فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وغيرها من التنظيمات الأخرى اجتمعت واتفقت على عدم الإقرار بوجود تنظيمات إسلامية، وأن على الأفراد الذين يأتون للسجن العيش تحت مسؤولية أحد تنظيمات منظمة التحرير فقط، ولا يمكنهم العيش بصورة مستقلة. أعداد الأفراد التابعين لمنظمة التحرير أكبر بكثير، وكان واضحاً أن الأمر يفرض بالقوة، وأن من يرفض قد يتعرض لما يكره من العنف والإرغام. كان على القلة من الإسلاميين قبول الأمر الواقع مؤقتاً، والعيش بصمت حتى حين، وكان على إبراهيم العيش وفق تلك المعادلة. ينظر إلى محمود بنظرات استنكار طويلة، يبتسم محمود رافعاً كفيه مشيراً بهما، وكأنه يقول: ما العمل؟ ليس لديك خيار، وعليك أن تسلم بالأمر الواقع بالعيش تحت مسؤولية المباشرة. فيهز رأسه إبراهيم وكأنه يقول: مهلاً مهلاً، فإن لكل أجل كتاب. الصراع الحاد كان مع إدارة المعتقل، حيث أن الظروف القاسية لا تسمح بالسكوت عليها وتوجب تحزماً سريعاً، ولكن أي صورة للاحتجاج أو الاعتراض تقابل على الفور بالقمع الشديد والعقابات الجماعية. فيجمع المعتقلون في الساحات جلوسا على الأرض لساعات طويلة، ثم يأتي قائد المعتقل ببدلته العسكرية، يضع يديه على خاصرته مستعرضا متبخترا، يدق قدميه بالأرض مهددا متوعدا باللغة العربية المكسرة. محمد كان مستقرا في رام الله، وكان علي أنا وأخي حسن القيام بأعباء العائلة كاملة، خاصة إزاء أمي وزوجة أخي محمود وأبنائه وأختي مريم وزوجة إبراهيم. وقد توقفت عملية إكمال البناء في الدار، وتحولت الدار إلى واقع بئيس من بكاء أمي وزوجة محمود ومريم. إذا وضع الطعام انفجرت أمي باكية، ولحقتها الأخريات فبكى الأطفال، ويبدأ حسن وأنا بمحاولة التهدئة وتطيب الخواطر والدعوة للصبر، وأن الفترة ليست طويلة. كلما احتاج أحد الأولاد شيئاً أو سأل أمه متى يعود أبي يا أماه، انفجرت أمه باكية. ومن ثم كان علي أنا وحسن أن نهب للملمة الأوضاع وإعادة الاستقرار. فجأة ومرة واحدة وقع ما لم يكن بالحسبان، فقد جاءوا واعتقلوا حسن. وجدت نفسي أمام مأساة إنسانية لا أملك القدرة على احتمالها، حيث انضمت زوجة حسن وأبناءه لجانب المأساة، وكان علي أن أحاول المواساة، فأفلح أحيانا وأفقد أعصابي أحيانا أخرى، فأبدأ بالصراخ أن هذا الحزن والبكاء لا مبرر له، وهل أن 6 أشهر من السجن تساوي كل هذا العذاب والبكاء؟ ويبدو أن صراخ عليهن كان أجدى لإنهاء الحزن أو لإخفائه، حتى تدخل إحداهن غرفتها فلا أدري ما يكون حالها. ولكن بدأت حالة النواح والندب الجماعي تتقلص في الدار، ويبدو أنهن قد تكيفن مع الواقع بعد مرور الشهرين الأولين. بوصول حسن إلى النقب، وصل معه المئات من المعتقلين من غزة والضفة، نشطاء من كل القوى والاتجاهات، ولكن كان بات واضحا أن عدد الإسلاميين يزداد بصورة واضحة، وقد بدأوا يشكلون قوة ملحوظة وواضحة. بعد أيام اجتمع عدد منهم وعلى رأسهم إبراهيم وحسن، حيث قرروا وقف حالة الإلغاء لوجودهم كتجمع وفرض التعامل معهم كأفراد. فذهب عدد منهم إلى محمود وإلى عدد من قيادي القوى الوطنية، وأخبروهم أن عليهم التعامل معهم كقوة سياسية مستقلة لها كيانها، وأن عليهم أن يخلوا لهم بعض الخيام ليتمكنوا من العيش معا أسوة بباقي الفصائل الأخرى، وليتمكنوا من مزاولة حياتهم بالصورة التي تناسبهم. كان الجواب بالرفض والتلويح باستخدام القوة، وبات واضحا أن الأمور تتصاعد باتجاه الصدام، وبدأ هؤلاء الشباب يفرضون أمورا يريدونها على أرض الواقع، مثل الصلاة الجماعة بإمام منهم وخطيب الجمعة منهم وعقد جلسات جماعية. وبوصول أعداد جديدة من المعتقلين بينهم بعض الفتوات الذين رفضوا التسليم بالواقع، اندلعت مشادات كلامية تطورت إلى مدافعات بالأيدي إلى لكمات وصفعات، ثم ضرب بالحجارة ومواسير الخيام، وقد وقع عدد من المصلين وجنود الاحتلال يتفرجون دون تدخل حتى انتهت المشاجرة، فدخلوا لسحب المصابين وتقديم العلاج، وأوصلوا ذلك للإعلام بصورة محرجة، فالمعتقلون الفلسطينيون يتشاجرون ويحطمون رؤوس بعضهم البعض، والجلاد يداويهم ويقطب جروحهم. لم تحل المشكلة، وظل كل طرف متمسكا برأيه وموقفه، ويبدو أن بعض الخلافات الشخصية مثل التي بين محمود وحسن من جانب وإبراهيم وحسن من جانب آخر كانت تعكس نفسها وتزيد الخلافات الفكرية والفصائلية حدة وعنفا. واستمرت الأجواء متوترة من جانب على المستوى الداخلي بين فصائل منظمة التحرير من طرف والإسلاميين من طرف آخر، ومن الجانب الثاني بين مجموع المعتقلين وإدارة المعتقل التي تتعامل معهم بأبشع الصور، حدث صدام آخر لم يكن بحجم الصدام السابق، وارتفع صوت العقلاء من الطرفين أن هذا الحال لا يمكن أن يحتمل وأن يستمر، ولا بد من حل يزيل التوتر. وعقدت الجلسات والحوارات حيث تم تلبية طلبات الإسلاميين بالاعتراف بهم كقوة مستقلة لا الحق كما لأي فصيل آخر، وخصصت لهم خيامهم الخاصة. الانتفاضة كانت تتواصل وتزداد حدة وصداما، وانتشرت خلال الأشهر الأولى لتغطي وجه الأرض الفلسطينية المحتلة كلها، فلم تبق مدينة ولا قرية ولا مخيم ولا زقاق إلا وأخذ دوره، وأخذت كل شريحة دورها في الفعاليات بما يتناسب مع مقدرتها وظروفها. وقد بدأت تختفي ظواهر الحشود المتظاهرة الضخمة التي أخذت تتحول إلى أعداد محددة في كل زقاق وشارع وقرية وحي، تشعل الإطارات وتضع الحواجز والمتاريس، فإذا قدمت قوات الاحتلال بدأت عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الكبريتية التي اعتاد الفتيان على تسميتها الأكواع. لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن تمر إحدى الدوريات راجلة أو راكبة إلا وفتح معها صدام عند رأس كل زقاق أو شارع أو مفرق تمر به. إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والبلاستيكي والاعتقالات وتكسير العظام من قبل قوات الاحتلال مستمر ومتصاعد، وفعاليات المنتفضين تتزايد، والتناسب بين الشبان والفتيات يتصاعد، وعند كل زقاق عندما يجتمع الفتية يجدون وقتا للحديث. يبدأ كل واحد منهم يزور آثار الهراوة التي شجت رأسه وآثار الغرز التي لا تزال بارزة، ومن لم ينل أيا من تلك الأوسمة حاول التهرب بفتح موضوعات أخرى لحديث، أو اقتنص فرصة قدوم سيارة الدورية ليطير إليها وقد التهب حماسا يريد وساما مثل باقي زملائه وأقرانه، فهو ليس أقل شجاعة ورجولة منهم. كي تتمكن مخابرات الاحتلال من تحديد الناشطين والفاعلين في تحريك الأحداث، فكانت تضطر إلى تشغيل عيونها ودفعهم ليكونوا قريبين من أماكن الصدام والمواجهات وعند أبواب المساجد. بعض هؤلاء كانوا معروفين من قبل بسوء سمعتهم وشك الناس فيهم، وقد كان البعض منهم يأتي للقيام بدوره بصورة مكشوفة ومفضوحة وملفتة للنظر، فيراه الشبان فينسحبون من المكان ثم يعودون ملثمين كي لا يعرفهم ويشخصهم، فينقل أسماءهم للمخابرات التي تأتي لاعتقالهم. في إحدى البرات وبعد سقوط أحد الشهداء وحين أخذ جسده الطاهر إلى المسجد للانطلاق بمسيرة دفنه، يجتمع حشد هائل من رجال ونساء وأطفال المخيم، فيأتي أحد أولئك المشبوهين ويقف على زاوية الشارع المقابل بصورة تثير حفيظة الناس وتقلق النشطاء، فيبدأون بالانسحاب والعودة ملثمين، والجمع يحتشد ويزداد، وإذا بأحد الشبان الملثمين يصرخ بالجمع: لماذا نظل ساكتين على هؤلاء الخونة وهم يراقبوننا ويرسلون أسماءنا للمخابرات، فيأتي الجيش لاعتقالنا ونضطر للاختفاء أو التلثم ووضع اللثامات، يجب أن يختفوا، يجب أن يخافوا هم. وصرخ بالجمع أن يهاجم ذلك المشبوه المعروف، ودون تردد تدفق الجمع وراء ذلك المشبوه يركلونه ويضربونه وكادوا يقتلونه، فخلصه من بين الأرجل أحد العقلاء صارخا: هل تريدون قتله؟ كفى، وسحبه وقد تورمت كل أنحاء جسمه. ظاهرة ضرب المشبوهين أو ما يسمى بقمعهم انتشرت كثيرا، حيث أن الكثيرين من هؤلاء اعتادوا على مراقبة المتظاهرين أو الملثمين بصورة حمقاء ومكشوفة، وكثيرا ما كان أحدهم يطارد مجموعة من الملثمين مسافات طويلة كي يتعرف عليهم حين يخلع الملثمين أقنعتهم، فكان المتظاهرون أو الملثمون يضربونه ضربا مبرحا، وكثيرا ما كاد الأمر أن يصل إلى موت أحدهم. أحد هؤلاء العملاء المعروفين كان يعمل مشرفا إداريا في مستشفى دار الشفاء، حيث أن المستشفى أصلا حكومي، أي تشرف عليه دائرة الصحة في الإدارة المدنية، وقد حرصوا حينها أن يوظفوا عملاءهم في مثل هذه الأماكن الحساسة، وقد كانت سيرة الرجل كريهة ومعروفة وعمالته واضحة، حيث رفع سماعة الهاتف مرارا لطلب قدوم الحاكم العسكري أو الجنود لاعتقال شخص مصاب، هذا قبل الانتفاضة. حين بدأت الانتفاضة حرص هذا العميل على الاختفاء قليلا، حيث يكون الجمع حاشدا وغاضبا، وفي إحدى المرات وقد تجمع حشد هائل قدم عدد من الجرحى، لاحظه أحد الشبان فصرخ مذكرا الناس بحقيقته، فانهال عليه الجمع بالحجارة ورجموه كإبليس، ثم انكب عليه الحشد ركلا وضربا بالأحذية والأيدي حتى تورم جسمه، ونجا من الناس بأعجوبة حين داهمت المكان قوات كبيرة من جيش الاحتلال. خفت حدة ظهور العملاء المشهورين قليلا، ولكن كلما لاح أحدهم ووقع تحت أيدي الحشود أذاقته ما عانته من سنوات القهر من الاحتلال وعملائه. ويبدو أن المخابرات قد بدأت تلجأ إلى تشغيل أذكى لعملائها، ولكن تجربة المنتفضين كانت تتطور بالمقابل، فكثيرا ما ضبط أحد العملاء متلبسا وهو يسجل أسماء المتظاهرين، أو ضبط آخر وهو يصور المنتظمين بكاميرا صغيرة على شكل ولاعة أو ما شابه، أو ضبط آخر وهو يسجل خطبة الجمعة في أحد المساجد بأحد المسجلات الصغيرة التي تزود المخابرات عملاءها بمثله لمثل هذه المهمات، فانهال الحشد على رأس هذا أو ذاك بالنعال. ولأن قوات الاحتلال بزيها الرسمي وخودها وأسلحتها كانت تصطدم كلما تحركت بالمتظاهرين الذين يشلون حركتها وهي في طريقها لأحد هذه الأهداف، حيث أنه كلما ظهرت دورية هاجمها الشباب وعطلوا تقدمها، فقد بدأت قوات الاحتلال بتطوير أساليب عملها، فقد ركب على زجاج السيارات بصورة عامة أسلاك وشباك حديدية لمنع تحطم الزجاج، حيث يقيه ذلك الشبك من الحجارة الملقاة عليه. ثم بدأوا يستخدمون القوات الخاصة وهم جنود يلبسون الزي المدني مثل أي فلسطيني يسير أحيانا مشيا على الأقدام، وأحيانا يتحركون بسيارات ذات لوحات ترخيص محلية خاصة بهم أو يصادرونها من أصحابها على الطرقات، ينطلقون بهذه الصورة أو تلك دون أن يشك بهم أحد، وهم يخفون أسلحتهم، فإذا وصل أحد الملثمين أو الناشطين المتظاهرين سحبوا أسلحتهم وشهروها وهم يلقون القبض على ذلك الشخص، ثم أخذوا يطلقون النار على الأشخاص المحيطين ممن يتدخلون لنجدته، وتكون قوات عسكرية كبيرة منهم مثلا في شارع قريب موازن تنطلق بسرعة لتؤازرهم وتخلصهم من أيدي وحجارة الحشود التي تسارع إلى المكان أحيانا. أفراد هذه القوات كانوا يقتربون من المتظاهرين أو الملثمين ويطلقون النار عليهم لإصابتهم، وأحيانا بهدف القتل في بداية الأمر. حققت تلك القوات أهدافها بالاعتقالات أو بالجرح والتصفية من ناحية، وكذلك بإثارة نزعة الخوف لدى العامة من ظاهرة الملثمين، ولكن لم يكن من الصعب بعد قليل من التجربة أن تعتاد الجماهير على ذلك وتصبح لديها القدرة على اكتشافه. وفي مرات عديدة تورط أفراد هذه القوات بين حشود هائلة أو بين أعداد كبيرة من الملثمين، حيث أذاقوهم مرار الكأس الذي طالما أشربوه لهؤلاء الشباب وهذه الجماهير. وأحيانا كانت تحدث بعض الإرباكات حين تشك الجماهير في مجموعة من الملثمين من شبان الانتفاضة فتحاول مهاجمتهم، فيضطرون للكشف عن هوياتهم الشخصية خشية أن ينالهم العقاب. وقد سرت إشاعة واسعة لدى الجماهير أن بعض العملاء يشاركون القوات الخاصة التي تهاجم الشباب، حيث نجح بعض المتظاهرين في أكثر من مرة حين هاجمه أفراد هذه القوات في نزع اللثام عن أحدهم، فعرفه أو عرفه الناس الذين هبوا لنجدته. لذا فقد زادت النقمة على العملاء، فإذا ضبط أحدهم نال أضعاف سابقيه ممن ضبطوا من قبل. أعداد المعتقلين في معتقل النقب زادت وبلغت بالآلاف، وأصبح المعتقل مقسما إلى أقسام لها أرقام تعرف بها. وظلت سياسة إدارته على نفس الأسلوب من القمع والعنف، وعلى أي شيء يتم استخدام العنف والضرب، ويغرق القسم المعني ببحر من الغاز المسيل للدموع، أو يأتي قائد المعتقل حيث يهدد ويتوعد ويرغي ويزبد. في إحدى المرات طال وقت الجلوس في انتظار العد، وحين جاء العد أخطأ الضابط عدة مرات، وكلما أخطأ عاد وبدأ من جديد حتى تعب الجلوس. فحدثت ململة واضحة: من الذي تحدث؟ لا أحد يجيب. من الذي تحدث؟ لا أحد يجيب. لأنه لم يكن حديثا من شخص محدد. توتر الجو، وحشدت قوات كبيرة، وجاء قائد المعتقل يهدد ويتوعد ويتهم الموجودين بالجبن وأنه لا يوجد فيهم رجال، ثم يسأل: من الذي تحدث؟ وقف أحد الشباب واقفا صارخا: اعتبرني أنا الذي تحدث، وليكن في علمك إننا كلنا رجال وجنودك الجبناء، فأنتم ترتعدون والسلاح بأيديكم. رفع قائد المعتقل سلاحه نحو الشاب الذي لم يتردد لحظة واحدة ولم ترف له عين، وظل واقفا، فأطلق عليه رصاصة واحدة بين عينيه فسقط شهيدا. صوت الرصاصة وسقوط أسعد كان إشارة بدء لثورة عارمة في المعتقل. قفز جميع الموجودين يلتقطون كل ما تقع عليه أيديهم فيقذفونه على الجنود من حراس المعتقل الذين بدأوا بإطلاق النيران بغزارة، والجنود من الأبراج فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة. أغرق المعتقل بالغاز، وبدأ المعتقلون باقتلاع الخيام، وهجموا على الأسلاك الشائكة التي تحيط بأقسام المعتقل يهزونها ويحاولون اقتلاعها، وبات واضحا أن الأمور خرجت عن حدود سيطرة القوات المتخصصة. فتم استدعاء قوات كبيرة من إحدى المعسكرات العسكرية القريبة التي جاءت بالدبابات تحاصر المعتقل وتنصب الرشاشات الثقيلة، خشية أن يفلح المعتقلون في اقتلاع الأسلاك الشائكة والإفلات من المعتقل. وبات واضحا أن العنف لن يحل المشكلة. وهنا بدأ قادة عسكريون كبار يحاولون فتح قناة حوار مع بعض القيادات من المعتقلين ليهدئوا الأوضاع، وبدأت المفاوضات من جانب، والعنف لا يزال مستمرا حتى اتفق على إقالة ذلك القائد وتغيير منطق التعاون مع المعتقلين من أساسه، تغيير أسلوب العد وجعله بصورة محترمة، تحسين الطعام وشراء الكانتينة، حصانة المسؤولين من التفتيشات، وفتح حرية تحرك وتجمع في المعتقل. فبدأ الوضع يهدأ ويستقر، وخلال أيام بدأ الوضع يتحسن في المعتقل تدريجيا. بدأ المعتقل يتحول إلى أكاديمية تدرس ثقافة وفنون الانتفاضة. في هذه الخيمة جلسة تدرس تاريخ القضية الفلسطينية، وفي الأخرى جلسة تدرس علوم الأمن وأساليب التحقيق، وفي الثالثة تدرس فقه الجهاد والشهادة، وفي الرابعة وفي الخامسة هنا دورة محو أمية، وهناك دورة في القواعد والخط العربي. يأتي الشاب إلى المعتقل أميا فيخرج يجيد القراءة والكتابة خلال 6 أشهر من السجن الإداري، مع عدد من الدورات في شتى المجالات التي تلزمه. يجتمع عدد من الأصدقاء في هذه الحارة أو في ذلك المسجد، يتفقون على العمل حين يخرجون ويتعاهدون على مواصلة الانتفاضة وتطويرها. ولأن أكبر حشد للناشطين الفلسطينيين من كافة القوى الوطنية والإسلامية أصبح موجودا في معتقل النقب، فقد بدأت مخابرات الاحتلال بالاهتمام بهذا التجمع من خلال دفع العشرات من عملائها إلى هذا التجمع، حيث تتظاهر باعتقال لسبب أو لآخر وزجهم في السجن، حيث يطلب منهم جمع المعلومات عن الناشطين ونواياهم وأقوالهم وأنشطتهم، والتقرب منهم عسى أن يتم دمجهم في النشاط والفعاليات حين يخرجون من المعتقل، فيتم كشفها وإحباطها مبكرا. بعض هؤلاء من الشخصيات معروفة ومحروقة للنشطاء من القوى المختلفة، وبعضهم كان غير معروف، وكأصحاب تجربة قرر المعتقلون بدء نشاط عمل أمني من المعتقل، حيث يرصدون ويسجلون ويصنعون ويتابعون ويستجوبون. وقد تطورت الأمور إلى تحقيقات مع بعض هؤلاء العملاء أو المشبوهين، وقد أفرط في مرات عديدة في استخدام العنف والضغط الجسدي الذي أودى أحيانا إلى حالات وفاة غير مقصودة أو إلى أضرار جسدية لدى البعض ممن أخضعوا للتحقيق. ولكن رغم سلبيات هذه الظاهرة، فقد كشفت الكثير من مخططات وبرامج المخابرات لضرب الانتفاضة وأحيانا لتصفية بعض النشطاء جسديا. والشيء المهم أن معتقل النقب الذي ضم عشرات الآلاف من المعتقلين تحول إلى أكاديمية حقيقية، دخل إليه أفواج من الشباب وتخرج منه أفواج كلها تدرس وتكتسب التجربة وتتبادل الخبرات. بدأت ظاهرة مطاردة العملاء تمتد إلى شوارع الوطن، حيث تشكلت مجموعات من كافة الفصائل بدأت تطارد المشهورين من هؤلاء العملاء وتعتقلهم أو تختطفهم، تأخذهم إلى البيارات أو إلى أماكن مهجورة نائية، تخضعهم للتحقيق طيلة أيام، أحيانا تستخدم العنف وأحيانا حتى العنف المفرط، حيث تقوم بعض هذه المجموعات بقتل هؤلاء العملاء وإلقاء جثثهم على المزابل أو في الميادين العامة ليتحقق عامل التخويف والردع. وأحيانا يؤتى بأحد العملاء إلى أحد الميادين العامة حيث يحتشد الناس، يربط إلى أحد أعمدة الكهرباء ويجلد أو تقطع يده أو رجله أو تطلق عليه النار. وازدادت هذه الظاهرة وأصبحت مجال تنافس بين بعض المجموعات، حيث برزت ظاهرة مقززة من العنف ومثيرة للإشمئزاز. لا شك بأن الخطوط الحمراء قد تداخلت في بعض الحالات، فتدخلت المبالغة في تفخيم بعض الصغائر مما أوقع ظلما في هذه القضية أو تلك. ولكن بات واضحا أن ظاهرة العمالة مع الاحتلال قد ضعفت وضربت بصورة واضحة، حيث تحقق عامل الردع فاختفى الكثيرون من العملاء وهربوا إلى الاحتلال أو سافروا إلى الخارج. ومن شدة الضغط على العملاء وهروب أعداد كبيرة منهم في بعض الحالات مع عائلاتهم، فقد افتتحت مخابرات العدو مركزا لتجميعهم في قطاع غزة في منطقة تسمى الدهينية، وفي مركز في الضفة الغربية يسمى مخمة. في كثير من الحالات لم تكن قوات الاحتلال تتدخل لحماية عملائها وهم يقتلون أو يعذبون، حيث أن تدخلها لذلك يجبرها للدخول إلى وسط التجمعات السكانية، مما يعرضها للخطر، حيث ستنهال عليها الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات اليدوية التي بدأت تملأ الأزقة وتتواجد بأيدي الفتيان في كل مكان. وهؤلاء العملاء جندوا أصلا لخدمة العدو وليس العكس. أحيانا ولإنقاذ العملاء الكبار، وهذه في حالات نادرة جدا، نزلت طائرة مروحية مع قوات لتخليصه وعائلته من داره قبل أن تداهمه الحشود الزاحفة. ولكن الظاهرة تقلصت والخوف من العملاء وتقاريرهم خفت حدته، والظواهر المكشوفة لحركتهم ومراقبتهم أخذت بالزوال والانتهاء. في المخيم كل يوم عائلات تحتفل بإطلاق سراح أبنائها من المعتقلات بعد قضاء محكومياتهم وعائلات أخرى تبكي وتعول لاعتقال أبنائها أثناء الليل، فالإفراجات والاعتقالات يومية لا تتوقف. أطلق سراح محمود وإبراهيم، واحتفلنا بذلك، وجاءنا المهنئون من الجيران والأقارب، وعاد كل واحد منهما إلى مهامه في عمله أو دراسته وفي شغله ودوره في فعاليات الانتفاضة، ولكن بمزيد من الحيطة والحذر، وعدنا لنكمل إتمام بناء الطابق الثاني. فور إطلاق سراح إبراهيم أكثر فايز من التردد عليه وعلى دارنا، وبدأ يلازم إبراهيم كظله لا يكاد يفارقه. طبعا نحن استغللنا ذلك جيدا في عدة اتجاهات، فقد كنا نلقي عليه المهام الثقيلة والمتعبة في أعمال البناء في الدار من أعمال العتالة والنقل، وهو يحرص على إظهار التفاني فيعمل بكل طاقته ونرتاح. وكان إبراهيم يسمعه بعض الكلام عن ضرورة الابتعاد عن الأحداث العنيفة من فعاليات الانتفاضة، ليصل ذلك إلى المخابرات فيبتعد عن فكرة اعتقاله مرة أخرى. ولم يكن من الصعب علينا أن نرتب تملصا منطقيا ومعقولا لإبراهيم من ظله فايز، إذا أراد الذهاب لإنجاز مهمة هامة وحساسة لا نريد أن يعرفها فايز. تناقشت مع إبراهيم عدة مرات حول فايز، وكيف يصح السكوت عليه بهذه الصورة بعد التأكد من خيانته وتعامله مع مخابرات الاحتلال، فكان دوما يدعوني إلى الاطمئنان وأن كل شيء في وقته ممتاز، وأنه لا يريد أن يحدث له شيء تحمله المخابرات مسؤوليته، وأنه سيتم ترتيب شيء معقول له يبدو أنه أمر عادي. وقد كان لإبراهيم قدرة عالية على إظهار الأمور بصورة طبيعية، وأن يخفي ما بداخله، وأن يكتم انفعالاته، وأن يتنكر بصورة بعيدة حتى عن زوجته أختي مريم، قلما أحست بتحركاته غير العادية أثناء قيامه بواجباته ومهامه من فعاليات الانتفاضة، رغم أنه كان يعتبر أحد الشخصيات المركزية في جماعته ويقع على كاهله عبء كبير. كانت أمي تحس بذلك بقلبها دون أن تضبط عليه مماسك وأدلة واضحة، فتأتي إليه بين الحين والآخر: يا إبراهيم يا إبراهيم، كفاك يا إبراهيم كفاك، لا تتورط وتضيع نفسك وزوجتك وطفلك الذي تحمل زوجتك، وقد اقترب ميعاد ولادته. فيضحك ويمازح ويهدئ، مظهرا أنه لا يفعل شيئا يدعو إلى القلق، وأنه أهدأ شاب في المخيم، وأنه لن يعود إلى السجن. فتسكت أمي حيث لا تتمكن من محاججته، وليس لديها أي دليل على صدق مخاوفها وهواجسها، وهو لديه قدرة عجيبة على التملص وتحويل الحديث إلى مزاح وضحك، حيث يميع الأمور ويبدأ وجه مريم الذي كان عند بدء حديث أمي مصفرا يتفصد عرقا من الانفراج والابتسام، حتى ينفجر ضحكها ويهدأ روعها. أمي كانت مطمئنة من جهة أخي محمود أنه لن يتورط في قضايا خطيرة، فهو كبير ومجرب وعاقل، وقد يشارك في بعض الأمور، ولكنه لن يمسك حجرا بيديه، وهي تعرفه جيدا، لذا فقلقها عليه كان قليلا جدا. قلقها على حسن كان أكثر منه على محمود، ولكنه أضعف بعشرات المرات منه على زوج ابنتها إبراهيم. أما علي فيبدو أنها لم تكن قلقة مطلقا، فهي تعرف أن إقبالي على المشاركة في فعاليات الانتفاضة محدود جدا، خاصة وأنني ليس لي أي انتماء سياسي أو فكري. أما أخي محمد فقد كان بطبيعته هادئا ومنشغلا بعمله في جامعة بيرزيت وتحضيره لرسالة الماجستير. تعبيرات قلقها كانت بانتظار عودة كل واحد منا إلى البيت ومراقبة مواعيد الخروج والعودة، خاصة التأخر في الليل، وكانت كثيرا ما تقوم بحملات تفتيش في غرفة محمود أو غرفة حسن، وخاصة لغرفة إبراهيم، حيث تجمع نسائهم الثلاثة وتدخل الغرفة وهن برفقتها، وتبدأ بتفتيش الأدراج والرفوف، وتطلب من إحداهن قراءة كل ورقة خشية أن يكون فيها شيء ممنوع سقط من أحدهم، فيأتي جنود الاحتلال ومخابراته للتفتيش أو الاعتقال، فتعثر على تلك الورقة فيقع المحظور. لم تعثر في أي مرة على أي شيء وراء إبراهيم، فقد كان دقيقا وينظف كل شيء وراءه جيدا. ضبطت وراء محمود أوراقا أحيانا مثل مسودة بيان للقيادة الموحدة. حين يعود إلى البيت تجري له زفة وتعقد له محكمة عسكرية. في إحدى المرات رأيتها تجري تفتيشا شاملا وجذريا في سيارة إبراهيم، وكأنها عثرت على شيء ما. دخلت مثل قوة اقتحام عليه وهو يتناول طعامه. طردت زوجته من الغرفة وأغلقت الباب، وكان صوتها يعلو أحيانا بكلام عام يحمل معنى التقريع، ثم يخفت حين تتحدث عما ضبطته في سيارته. وكان واضحا أنه يحاول استخدام طريقته المعتادة بتمييع الموقف بالمزاح والضحك، ولكنه غير قادر على النجاح هذه المرة، ويبدو أنها ضبطته متلبسا بجريمة نكراء. استمرت إجراءات التحقيق والمحاكمة المغلقة لإبراهيم ما يزيد على نصف ساعة، وحين فتح الباب وخرجت استرقت النظر لأرى حالة إبراهيم، فكان كمن انهال عليه 10 محققين في واحدة من أشد جولات التحقيق قسوة في مسلخ التحقيق في سجن غزة المركزي. فابتسم شامتا فرد ذلك بنظرة غاضبة كأنه يقول لي: سأخرج ذلك على جلدك بدل جلد أمك. حاولت جاهدا معرفة ما ضبط منه ومنها ومن مريم. مريم لم تكن تعرف بحق، لأنها لو عرفت لما استطاعت إخفاء ذلك عني، ولكنه وأمي كانا يتعاملان معي بمنتهى المكر والسرية، ويزجرانني كلما نبشت الموضوع لأعرف ما حدث. بعد سنوات عرفت أنها عثرت على رصاصة مسدس عيار 9 ملم على أرضية السيارة في منطقة جلوس السائق، فتأكدت أن لديه سلاحا يخفيه، وهذا خطر ومصيبة. ولكن الأخطر الذي استحق تلك الإجراءات المشددة إهماله بسقوط تلك الرصاصة منه وبقائها هناك دون أن ينتبه إليها ويزيلها. مرت فترة طويلة وأحداث الانتفاضة تتوالى وتتصاعد وتستمر، وقد امتدت حتى شملت كل الوطن، وأصبح معروفا أن اسم هذه الأحداث هو الانتفاضة، حتى أن هذا الاسم دخل كما هو في اللغات الأخرى. حين تستمع إلى نشرات الأخبار في الراديو أو التلفاز الإسرائيلي تتكرر كلمة الانتفاضة، وكذلك حين تسمع إلى نشرات الأخبار في المحطات الأجنبية. جلس إبراهيم مرة مع فايز بحضوري وبدأ يتحدث معه لإقناعه بتخفيف تردده علينا وتخليص علاقاته مع إبراهيم، لأنه يخشى أن يلتفت أحد العملاء لتلك العلاقة ويوصلها للمخابرات فتقوم باعتقالهما لشكها في أنهما ينويان عمل شيء معين. فايز حاول تخفيف مخاوف إبراهيم وأنه لا داعي لها، ولكن إبراهيم حشره في الزاوية وفرض عليه ذلك، وبالفعل فقد قلص فايز تردده على البيت لكنه لم ينقطع. في أحد الأيام وقد حلت ذكرى الإسراء والمعراج، وقد كان بيان حركة المقاومة الذي وزع مسبقا، قد دعا إلى فعاليات ومواجهات في هذا اليوم لإحياء ذكرى الإسراء للمسجد المبارك والعروج منه إلى السماء. منذ الصباح بدأ الشبان يضعون الحواجز ويشعلون الإطارات ويلقون فيها بعض العبوات اليدوية الصغيرة لتصدر منها أصوات الانفجارات لإشاعة جو من الجدية على الإضراب الذي دعت إليه الحركة، ولاستفزاز قوات الاحتلال للمجيء بحثا عن الانفجارات ليتم الصدام معها. وعند رؤوس عدد من الأزقة كان ينجح عددا من الملثمين. حين جاءت قوات الاحتلال ألقيت عليها الحجارة والزجاجات الحارقة، فبدأت بإطلاق النار، فألقيت عليها العديد من العبوات اليدوية، وحدثت حالة ارتباك كبيرة بين قوات الاحتلال التي كثفت نيرانها نحو المتظاهرين الذين يحسنون الاختفاء وراء السواتر والجدران. سقط عدد من الجرحى وقتل يومها فايز. صرخ إبراهيم الذي كان بجواره: لقد أصيب فايز! فتدفق نحوهما شبان آخرون وحين تفحصوه تأكدوا أنه مات، فصرخ أحدهم: لقد استشهد، أصابته الرصاصة في رأسه. فأمر إبراهيم بحمله بعيدا كي لا تذهب إلى المستشفى، حيث أنه كان يعرف أن قوات الاحتلال قد تطلع على التقارير الطبية. هاج المخيم وقد هيج بقصد، فخرجت الجماهير وحمل فايز إلى قبره والجماهير تهتف صارخة متوعدة. لم يكن لدي شك في أنه لم يقتل برصاص قوات الاحتلال، ولكني لم أكن أجرؤ على الحديث في ذلك مع إبراهيم الذي لم يكن ليسمح لي بالحديث في ذلك بالقطع، ولكن العيون كانت تقول ما لا تريد الألسنة قوله. تتالت قرارات الإغلاق للجامعات الفلسطينية الصادرة من الحكام العسكريين للمناطق بهدف منع تجمع تلك الأعداد الكبيرة من الطلاب التي يشكل تجمعها نقاط احتكاك وتفجيرا وإرهاقا. وقد بات واضحا أن الأمور ستطول وتطول، ولكن لا بد للمسيرة العلمية أن تستمر، وقد تم البحث عن حل معقول، وقد وجدوا ذلك بتحويل قاعات الدراسة إلى المساجد والمؤسسات العامة، حيث حددت الجامعة الإسلامية مثلا مكتبا لها ومن خلاله يتم الإعلان أن محاضرات المساق رقم كذا ستتم في مسجد العباس بمدينة غزة، ومحاضرات مساق كذا ستتم في مسجد فلسطين، وتحدد اليوم والساعة، فيجتمع الطلاب في المسجد ويأتي إليهم المحاضر. وهكذا استمرت المسيرة التعليمية بشيء من الصعوبة والمشاكل، ولكنها تكيفت مع الواقع الجديد وتكيف غيرها. كان علينا أنا وإبراهيم أن نذهب للمحاضرات والامتحانات، وكان إبراهيم في عامه الأخير، وكان لا يزال أمامي عاما آخر رغم كل الإغلاقات والحصارات ومنع التجول، إلا أن المسيرة استمرت وتخرج إبراهيم وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الأحياء، وقدم أوراقه للعمل في وكالة الغوث وانتظر قرار الموافقة. أمي ضغطت عليه بكل قوتها للسفر للخارج ليقدم أوراقه إلى الوظيفة في السعودية أو في إحدى دول الخليج، فلم تجد إلا آذانا صماء، واحدة ملئت بالطين والأخرى بالعجين، فقد كان حسم أمره أنه لن يغادر الوطن خاصة في هذه المرحلة الحاسمة والخطرة. قلب أمي كان يقول لها أن هذا الشاب يجب أن يترك البلد لأن بقاءه فيها سيكون ثمنه باهظا، وكانت تصرح بذلك، وقد بدأت تغير أسلوبها معه، حيث أنها أمام إصراره على البقاء بدأت تتوسل إليه وترجوه للسفر للخارج ولو لعدة سنوات، 2 أو 3 على أقل اعتبار، ولا تجد إلا قرارا واحدا نهائيا وقاطعا: لن أخرج من البلد ولو للحظة واحدة. محمد استمر في عمله في بيرزيت مع ما في ذلك من صعوبات في معمل الكيمياء في كلية العلوم في جامعة بيرزيت. كان يراقب الطلاب وهم يقومون بعمل التجارب الكيميائية ويوجههم. أحد أولئك الطلاب طالب هادئ الطبع كريم الأخلاق حسن العشرة، يعمل بجد واجتهاد على إنجاز تجربته والنجاح فيها، فيثير انتباه محمد بصورة خاصة، يعجبه ذلك النشاط والجد. ينهي الطالب عمله بنجاح فيقف محمد إلى جواره ليتعرف عليه، حيث لاحظ أنه شاب متدين ويثني على عمله واجتهاده ويسأله أين تسكن وعن شركائه في السكن الطلابي، ويدعوه لزيارته في البيت، وأنه مستعد لمساعدته في أي صعوبات تجدها في دراسة مادة الكيمياء. الفصل 22. عادت أمي تضغط على إبراهيم ليخرج إلى الأردن، حيث يقدم أوراقه للسفارة السعودية أو أي سفارة عربية خليجية أخرى، حيث الأرجح أنه سيتم قبوله للوظيفة هناك، فيأخذ زوجته ويخرج للعمل بعيدا عن المشاكل والمخاطر التي تكمن له في كل زقاق في غزة. فكان يبتسم ويرد عليها أن ذلك مستحيل، فقد حسم أمره ولن يغادر غزة ولو عاش فيها على الخبز وحده، وانتظر رد وكالة الغوث على طلب الوظيفة الذي قدمه ليتم توظيفه في القطاع وبعد حين جاء الرد سلبا، فعدد المتقدمين في تخصصه أكبر من عدد الأماكن الشاغرة، فلم يدركه الدور. وجدت أمي الفرصة سانحة مرة أخرى للضغط عليه للسفر للخارج، ولكنه ذكرها بأنه لديه حرفة البناء، وأنه يكسب من خلالها الرزق الوفير، وأنه ليس في حاجة للوظيفة أصلا، ويمكنه الآن بعد أن انتهى من الدراسة أن يوسع عمله ويطوره، وسيدخل عليه ذلك رزقا كبيرا جدا. وقد وضعت مريم حملها الأول، حيث أنجبت بنتا أسماها إبراهيم إسراء. وحين تساءلت عن سبب هذه التسمية قال: حتى تذكرني كلما رأيتها بواجبي تجاه أرض الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى. وبما أن الأولاد هم أحد أسباب تقاعس الناس عن الجهاد، فإن تسميتها إسراء يجعل هذا سببا لدفعي لواجبي بدلا من أن تكون سببا لتقاعسي. وقد ذكرني ذلك بتلك اللحظات الجميلة التي قضيناها أثناء رباطنا في المسجد الأقصى المبارك، حيث هدد اليهود باقتحامه وقد ترقرق الدمع في عينيه. في نفس الوقت وصلنا إتمام بناء الدار الطابق الثاني، حيث أنجزنا بناء الغرف وسقفناها بالإسبست، سقف الدار القديم الذي كان للطابق الأرضي من قبل. ولقد رأيت موقفا لإبراهيم أدركت معه حب هذا الإنسان للناس من حوله، فحين كنا نسوي سقف الطابق الثاني كنا قد جعلنا ميل السقف كما كان من قبل باتجاه الغرب، وحين بدأنا وضع الإسبست توقف إبراهيم عن العمل فجأة وقال: لا يصح لنا أن نعمل بهذه الصورة. تساءلت: أي صورة؟ قال: أن نجعل ميل السقف للغرب. قلت: لماذا؟ قال: لأن ماء المطر الذي يتجمع فوق سقفنا سينزل فوق سقف الجيران. قلت: وماذا في ذلك؟ فقد كان هكذا من قبل. ضحك وقال: لا يا أحمد، الوضع اختلف الآن، فمن قبل لم يكن سقفنا يرتفع عن سقف الجيران 3.5 أمتار، وحين ينزل المطر غزيرا فإن الماء الذي سينزل على سقف الجيران من هذه المسافة سيكون صوته مزعجا للغاية، ولن يتمكنوا من العيش مع ذلك. وجدت أن الكلام صحيحا. تساءلت: ولكن ما العمل؟ قال: نعيد العمل ونجعل ميل السقف للشرق فينزل الماء على الشارع. وبدأ بهدم الجزء العلوي من الجدار الذي يزيل ذلك الميل، ثم بدأنا ببنائها من جديد بصورة عكسية، ثم وضعنا السقف ووضعنا فوقه الحجارة الثقيلة كي لا تطير من هبوب الريح. خلال فترة قصيرة أنجزنا العمل في الدار، وأصبحت الدار 4 شقق، لكل شقة شيء من الاستقلالية. عشت مع أمي في واحدة على أساس أن محمد حين يعود من رام الله يسكن معنا فيها، وكل من محمود وحسن وإبراهيم استقر في إحدى الشقق الأخرى، فأصبح بإمكان كل واحدة من نسائهم العيش بحرية أكثر، فلا تظل طيلة النهار تلبس منديلها على رأسها لتغطي شعرها به، وتظل تشعر بالحرج من إخوة زوجها. من خلال العمل مع إبراهيم في بناء البيت تعلمت الكثير من فنون البناء، وبدأت مشاركته، فاقترح علي أن أنضم إليه في العمل، حيث خلال أشهر قليلة يمكن أن أصبح بناء محترفا، حيث سيعمل على تعليمي ويمكن أن نعمل معا كشركاء، خاصة أن فرص الوظائف قليلة. فوجدت أن رأيه معقول وليس هناك ما أخسره، فبدأت أعمل معه في الورشات والمقاولات التي يأخذ على عاتقه إنجازها. بدأ عمله يتوسع وأصبح يعمل معنا عدد من العمال. الملفت للنظر أنه كثيرا ما كان يطلب منا إنجاز أجزاء معينة من العمل، ويقول أنه سيصل مشوارا سريعا، يخرج من العمل ويركب سيارته وينطلق بها، فيغيب أوقات طويلة أو قصيرة ثم يعود ليواصل العمل. وكنت أتساءل في نفسي: أين يذهب ويترك عمله؟ وحين أسأله عن ذلك يقول: عمل عمل، البحث عن عمل يا أحمد، فقبل إنهاء الورشة التي بأيدينا يجب أن تكون ورشة أخرى بانتظارنا. فأنظر في عينيه وأنا أؤكد أنه في عمل من نوع آخر، يبحث عن عمل من نوع آخر ليس له علاقة بشغل البناء والإعمار. في الأراضي المحتلة عام 1948 قرب مكان يسمى صرفند، يقع أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي الكبرى. مئات الجنود يأتون للموقع في الصباح ويغادرون في المساء إلى بيوتهم، ينتظرون في مواقف السيارات مرور أي سيارة تنقلهم إلى بيوتهم، ويشيرون بأيديهم للسيارات الرائحة والغادية على الطريق العام كي تتوقف وتنقلهم في ذلك المساء البارد. بعضهم يبدأ بالسير على جانب الطريق، وكلما اقتربت إحدى السيارات أشار إليها. بعض السيارات تقل هذا الجندي أو ذاك بضعة كيلومترات عند أول نقطة تفترق فيها أهدافهما، وعليه أن يبحث عن مواصلات أخرى تكمل له التوصيلة. على الطريق تنطلق سيارة سوبارو بيضاء حديثة تحمل لوحة ترخيص صفراء إسرائيلية، يقودها شاب يبدو أنه من أصل أوروبي، أبيض البشرة، أشقر الشعر، أزرق العينين. وإلى جواره يجلس شاب يبدو أنه من أصل عراقي، وفي الكرسي الخلفي يجلس شاب يبدو أنه من أصل يمني. المذياع في السيارة مفتوح على أغنية عبرية هادئة الموسيقى. أحد الجنود أشار للسيارة بالتوقف بإلحاح، فتوقفت السيارة، فيفتح الجندي بابها الخلفي ويلقي نفسه على الكرسي قائلا: للمسمية، باللغة العبرية لمسمية. فيرد عليه السائق: لا بأس، بالعبرية بسيدر. وتنطلق السيارة من جديد. بعد أن تقطع مسافة يلتفت إلى الشاب الجالس إلى جوار السائق وقد أشهر موسى صغيرا طالبا منه عدم إبداء أي حركة: بالعبرية شوم تنغاه. ويقول للجالس على الكرسي الخلفي باللغة العربية: خذ بندقيته. فيأخذها منه، ويرتجف الجندي ويبدأ بالبكاء وهو يستنجد بأمه: بالعبرية إيما إيما. ويسيل بوله ليبلل بنطاله. فيبدأ محمد بالصراخ عليه: أنتم تأتون لتقتلوننا في غزة والضفة، وقد اغتصبتم أرضنا من قبل. هناك حين تكونون تشهرون السلاح وتطلقون الرصاص على الأطفال وتظنون أنفسكم رجالا، وهنا تريد أمك وتتبول في ثيابك. ويطلق عليه رصاصة واحدة في القلب. تنعطف السيارة في طريق جانبي، ينزل الشبان الثلاثة، يخرجون أدوات حفر من السيارة ويحفرون حفرة ثم يدفنونه. بعد أن أخذوا سلاحه ومستنداته صرخ أحدهم وهو ينظر في المستندات، والسيارة تنطلق مسرعة تغادر المنطقة. يا ويلاه، هذا الجندي من القوات الخاصة التابعة لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والتي تنفذ أخطر عمليات الكوماندوز الخاصة جدا، ومعه وسام شرف. بعد أيام اختطفت نفس المجموعة جنديا آخر واستولت منه على بندقية أخرى من نوع غاليلي. أثناء عودتهما من قطاع غزة وبعد دفن الجندي في منطقة أخرى، وبينما هي تحاول اجتياز الأسلاك الحدودية التي تفصل قطاع غزة عن أراضي الداخل، لاحظها أحد الحراس فاتصل بالقوات التي تحرس المنطقة وبدأت مطاردتها. أدت بعد قليل إلى اعتقال بعض أفرادها، هرب آخرون واختفوا، ثم هربوا عبر الحدود إلى مصر. جرت تحقيقات وأدت إلى اعتقالات، ولما كان الجنديان وسلاحهما لا زالا مفقودين ولا أحد من المعتقلين يعرف مكانهما، فرض حظر التجول على قطاع غزة كاملا وبدأت حملة اعتقالات واسعة. في صفوف الحركة لم يبق من عليه ظل من شك أنه ينتمي للحركة إلا وقد اعتقل. وبالطبع فقد طالت الاعتقالات أخي حسن وابن عمي إبراهيم، ولم يثبت عليهما شيء من التحقيقات، فحولا إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور ونقلا إلى معتقل النقب الصحراوي. بعد أيام اعتقل محمود كذلك إداريا لمدة 3 شهور، وهناك في النقب التقى بحسن وإبراهيم اللذين كان رأسهما يطاولان العنان، ويدقان الأرض دقا بأقدامهما وهم ينظران إلى محمود الذي كثيرا ما تساءل مستنكرا أين دوركم في المقاومة المسلحة؟ ومع أول فرصة للحديث على حدة قال له إبراهيم: الآن بدأ دورنا في المقاومة المسلحة يا محمود، وهذه البدايات، وما سيأتي بعون الله سيتحدث عن نفسه. فتمتم محمود بكلمات: باكر باكر. فرد حسن: ليس المهمة، المهم أنها البداية، والمهم ما سيأتي. والآن دورك أنت لتجيب، أين دوركم في القيام بالواجب؟ فضحك محمود قائلا: لم تفعلوا شيئا يذكر، لم تفعلوا شيئا يذكر بعد وتسأل عن دورنا؟ دورنا معروف يا حسن، وعلى مدار 30 عاما، ونحن رواد العمل الفدائي المسلح، ونحن من فجر الثورة، ونحن من نفذ 10,000 من العمليات الفدائية. فقاطعه إبراهيم: نحن أبناء اليوم، والمهم الآن من يأخذ الراية ويكون قادرا على حملها ودفع ضريبتها. فرد محمود: صحيح صحيح، سنرى. على كل حال، أهلا وسهلا بكم في خندق المقاومة، الآن تحتلون مواقعكم برضا واحترام. قاطع حديثهم عددا من الشبان، جاءوا إلى مكان وقوفهم إلى جوار تلك الخيمة وهم يلقون التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا السلام واستأذن محمود بالانصراف. وقف الشبان يتعرفون: أنا إبراهيم من مخيم الشاطئ، أخوكم ياسر من مخيم خان يونس، أنا أخوكم عماد من مخيم جباليا، أنا محمود من مخيم البريج، أنا عز الدين من مخيم الشجاعية. جلسوا وبدأوا الحديث عن تلك العمليات البطولية التي نفذها إخوانهم، وكيف أنها وضعت المحتلين أمام معادلات صعبة، حيث أن جنودا بزيهم العسكري وبسلاحهم، جنودا يمثلون رمز الأمن وهم من يحمون الدولة ويحرسونها، يخطفون ويختفون، ولا تستطيع أجهزة أمن الدولة رغم كل ممارساتها وأساليبها وبطشها حل هذه المعضلة. ثم يحمدون الله أن باب المعركة من خلال الجهاد والمقاومة المسلحة رسميا فتح، وأن الغد سيكون مشرقا علينا ومليئا بالخير إن شاء الله. انتهت الشهور الثلاثة سريعا، وعاد حسن وإبراهيم للدار، وبعدها بأيام عاد محمود، وكالعادة وافق ذلك الفرح الاحتفال والتهاني من الجيران والأهل. في هذه الفترة اجتاحت القوات العراقية الكويت، وبدأت الحشود الأمريكية والغربية في المنطقة لحرب العراق، وتقلصت فعاليات الانتفاضة إلى حد كبير في انتظار وترقب ما ستنجلي عنه الأيام. الشيء الذي كان يجمع عليه الفلسطينيون هو انتظار أن يحقق صدام حسين وعوده بإزالة نصف إسرائيل. ورغم الإشفاق على الشعب العراقي من آلة الحرب الغربية التي بدأت تتجمع، كنا ننتظر على أحر من الجمر بدء تلك الحرب لنرى الصواريخ تسحق دولة البغي والعدوان. ومما كان يزيد التلهف لتلك الحرب هو ما يبديه الإسرائيليون قيادة وشعبا من رعب وهلع مما سيحل بهم، خاصة تخوفهم من الأسلحة الكيماوية التي يتم الحديث عن امتلاك العراق لها. بدأ الجميع يتابع الأخبار بعصبية وتلهف، حيث أعلنت الأخبار بداية الهجوم على العراق. بدأ الجميع ينظرون إلى السماء لرؤية الصواريخ القادمة من العراق بالكيماوي لمسح الكيان الزنيم. وحين ضربت صفارات الإنذار لأول مرة في إسرائيل، وهرعوا يلبسون الأقنعة الواقية من الغازات ويختفون في الملاجئ، خرجت الجماهير في شتى المناطق تهتف: بالروح بالدم نفديك يا صدام، يا صدام يا حبيب، أضرب أضرب تل أبيب. حيث أنه من يضرب تل أبيب يصبح معشوق هذا الشعب المقهور الذي يعاني الويل منذ عقود. أعلن المذياع رفع حالة الطوارئ، وأنه بإمكان سكان أغلبية المناطق رفع الأقنعة والخروج من الملاجئ، وأن الصواريخ تنزل في منطقة محدودة ويتم فحصها الآن هل كانت تحمل مواد كيماوية أم لا. سادت لحظات من الصمت الرهيب علينا، ونحن نجلس في ذلك الليل البهيم في انتظار النتائج. بعد وقت أعلن أنها متفجرات عادية ولا يوجد أي سلاح كيماوي، وطلب من سكان المنطقة نزع الأقنعة. كنا كمن صب علينا ماء مثلج، وأطبق الصمت وطال. كسره محمود قائلا: لعلها عملية تمويه كي يطمئنوا ولا يلبسوا الأقنعة فتأتي الضربة الساحقة. فرددنا: إن شاء الله إن شاء الله. قال حسن بثقة غريبة: يا ناس، ليس لدى صدام كيماوي، فلن يضربه على إسرائيل، ولو ضربه على إسرائيل فلن يمسحها. فرد عليه محمود بعصبية: ولماذا هذه التصورات الكدرة؟ أجاب حسن بثقة: لأنه من سيزيل إسرائيل لابد أن تتوفر فيه صفات معروفة وهي ليست موجودة في... قطعه محمود صارخا: يا أخي، أنا لا أعرف من أين تأتون بهذه الأفكار والأقوال. فتدخل إبراهيم محاولا التوفيق: على كل حال، إن شاء الله يكون في عنده كيماوي ويضرب عليهم، ولا زال هناك متسع من الوقت، ومن السابق لأوانه الحكم على الأمور الآن. مع استمرار الحرب واستمرار سقوط الصواريخ العراقية على إسرائيل، كانت سعادة الناس في قمتها. صحيح أن إسرائيل لم تمسح عن الأرض، ولكنها تضرب للمرة الأولى في عمقها، وكلهم يدخلون إلى ملاجئهم كالفئران المذعورة، أو يلبسون الأقنعة التي تقتلهم، وبعضهم مات فقط من الرعب حين سمع صوت صفارات الإنذار. هذا وحده كان يكفي لأن تخرج الجماهير وحسب. ترى الصواريخ تمتد نحو كيان الاغتصاب، تخرج الجماهير وتهتف وتزغرد وتغني، رغم أن النتيجة كانت شبه معروفة للكثيرين، إلا أن خيبة الأمل قد أصابت العديدين حين انتهت المعركة إلى ما انتهت إليه. حالة الإحباط وخيبة الأمل من نتائج الحرب على العراق صبت الزيت على الهشيم المشتعل أصلا، ولعل صورة الهلع الذي هز عمق الكيان المغتصب قد زادت قناعة الناس بهشاشة هذا العدو. فمع انتهاء وتوقف الحرب تفجرت أحداث وفعاليات الانتفاضة بصورة أحد وأشرس، وبات واضحا أن التوجه لدى قطاعات واسعة من القوى الفاعلة في المناطق لاستخدام السلاح ضد قوات الاحتلال قد زاد، خاصة وأن عدد الشهداء خلال الفترة السابقة منذ اندلاع الانتفاضة قد زاد وارتفع بصورة كبيرة، ناهيك عن الأعداد الخيالية من الجرحى. لكن المناطق كانت خالية تماما من السلاح، فالاحتلال على مدار قرابة عقدين ونصف من احتلاله لغزة والضفة كان يعمل بمنهجية على تفريغ المناطق من السلاح والذخائر وإغلاق كل الأبواب التي يتم جلبها من خلالها، ومعاقبة كل من يشتغل في هذا المجال عقوبات شديدة جدا. وباتت الناس لا تعرف كيف تستخدم السلاح حتى لو وجدته، لذا لجأ النشطاء إلى استخدام الأسلحة البيضاء من سكاكين وخناجر وبلطات وسيوف، بالإضافة إلى الهراوات. ومن النادر جدا أن ترى مسدسا أو بندقية كارلوستاف قديمة. أمي لم تتوقف عن حملات التفتيش لدى محمود وحسن وإبراهيم عن أي ممنوعات يهملون في إخفائها أو تسقط منهم. في إحدى حملاتها على غرفة نوم إبراهيم وأثناء التفتيش سحبت درج الخزانة وفتشته، لم تجد فيه شيئا، وأثناء إعادتها له خطرت لها أن تسحبه كاملا، فسحبته حتى أخرجته من الفراغ التجويف، وإذا بعلبة كرتون صغيرة مثبتة عليه من الداخل. فتحت العلبة فوجدت فيه مسدسا، كادت أن يغمى عليها، لكنها تداركت الأمور ولملمت عزمها وأخفت المسدس كي لا تراه مريم. إبراهيم لم يكن في البيت، فبدأت تحقيقا ميدانيا مع زوجته، أين يخفي زوجها أغراضه، وأين وأين وكيف. ومريم لا تعرف شيئا وتبدي استغرابها من طريقة أمي في التعامل معها. حين عاد إبراهيم للدار لم تتحدث معه عن ذلك، وتعاملت معه بصورة طبيعية. وفي المساء سمعنا صوت صراخ على مريم دون أن نميز ما يحدث، ولكنها حين سمعت ذلك خرجت تجري صاعدة السلالم للطابق الثاني حين دخلت عليهما وهما يتصارخان التفتت إليها مريم صارخة: أنا لا أدري ما يحدث هنا، أول النهار تحقق معي أمي على شيء لا أعرفه، وآخر النهار يحقق معي زوجي على شيء لا أعرفه، أنا مثل الأطرش في الزفة، هل يمكن أن أفهم ما يحدث في غرفتي؟ وانفجرت باكية. بكاؤها كان طاقة الفرج التي فتحت على إبراهيم، فقد أخذ ذلك جزءا كبيرا من اهتمام أمي لإرضائها ومصالحتها. وقد أدرك إبراهيم أنها هي أمي التي ضبطت مخبأه، فظل صامتا في انتظار ما تبدأ به هي. التفتت إليه قائلة: ألم أقل لك إنك يجب أن تسافر من البلد للخارج؟ قلبي كان يحدثني طيلة الوقت أنك ستلقي بنفسك وبزوجتك وببنتك في الجحيم. ابتسم إبراهيم قائلا: يا عمتي، يبدو أنه علي أن أقول الآن ما حاولت طيلة سنوات أن لا أقوله. اسمعي، أنت كذلك يا مريم، وكنت قد وصلت وكان الباب مفتوحا فناداني فقال: واسمع، أنت كذلك يا أحمد، أنا اخترت طريقي، وليس من اليوم بل من سنوات، اخترت طريقي من اليوم الذي سمعت فيه أن أخي حسن تزوج يهودية ويسكن معها في تل أبيب، اخترت طريقي إلى طريق الجهاد والمقاومة، وسرت فيه وسأواصل السير فيه، ولن يمنعني من ذلك شيء، لذلك اخترت أن أدرس في الجامعة الإسلامية وليس في أي جامعة أخرى. وغضب مني محمود يومها، واخترت العمل في البناء في غزة على أن أذهب للوظيفة في السعودية أو الكويت، وتضايقت مني يا عمتي. اخترت طريقي ولن أتخلى عنه، والله يشهد أني أحبكم وأحبكم أكثر من أي شيء في هذه الدنيا، ولكن إن أردتم منعي عن مواصلة طريقي فسأتخلى عن حبي لكم جميعا، وحتى عن مريم وعن إسراء، وأرحل عنكم لواصل طريقي وأقوم بواجبي. كانت الدموع تترقرق في عينيه، وصوت إسراء يعلو بالبكاء من سريرها الصغير، وتدفق الدمع من عيون مريم وعيون أمي، ولم أتمالك نفسي فانحدرت دمعات ساخنة على وجنتي. قالت أمي وهي تغالب دموعها: أنت حر يا إبراهيم، ولن يمنعك أحد من فعل ما تريد، الله يحميك، الله يحميك. ثم أخذت بيده ونزلت معه السلالم وأعطته مسدسه ملفوفا بقطعة قماش. في أحد بيوت مدينة الخليل تجتمع لجنة الطوارئ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية، يترأسها جمال، ويجلس على يمينه عبد الرحمن، حيث يخططون ويرتبون تصعيد الانتفاضة والمواجهات في المدينة وفي البلدات والقرى المحيطة بها، ويتفقون على العمل من اتجاهين: الأول تفعيل جناح الفعاليات والأحداث للانتفاضة، والثاني البدء لتأسيس مجموعات وخلايا مسلحة ولجمع السلاح لها. ينطلق أحد المتواجدين ليلتقي بثلاثة من الشبان ليعلن لهم تشكيل نواة العمل المسلح، وأنه عليهم البدء بالبحث عن السلاح وإعداد المخابئ وترشيح أسماء المستعدين للعمل في هذا الميدان. في نفس الوقت يتحرك عشرات النشطاء في شتى الاتجاهات لتحريك الأفراد والأنصار لتوزيع المنشورات ولكتابة الشعارات على الجدران، ووضع المتاريس على الطرقات لعرقلة حركة جنود الاحتلال والمستوطنين، واستدراجهم إلى أماكن مناسبة لرشقهم بالحجارة، حيث يسهل على الشبان الاستتار والانسحاب والمناورة. عبد الرحيم الذي كان في مطلع شبابه يلتقي اثنين من أصدقائه في مسجد بلدة الصوريف، يجلسون ويرتبون لفعاليات الغد في البلدة. قبيل بزوغ نور الصبح يخرجون ليوزعوا المنشورات بين بيوت البلدة ومحلاتها التجارية، ويكتبون الشعارات على الجدران، ثم يبدأون بوضع المتاريس ويشعلون الإطارات، حيث أنه اليوم يوم إضراب حسب ما أعلنه بيان المقاومة، وهم يقومون بذلك وهم ملثمون. جاء يجري وراءهم أحد زملائهم ليأتوا ويروا ما يحدث. تساءلوا: وماذا يحدث؟ قال: تعالوا لتروا. فوجدوا أن ما كتبت من شعارات قد شطبت، وأن اسم حركة المقاومة الإسلامية مشطوب ومكتوب تحته: احذروا العملاء، حركة المقاومة الإسلامية عميلة للاحتلال. تساءلوا ومن يفعل ذلك؟ قال تعالوا. جروا وراءه فرأوا ثلاثة من الشبان اليساريين يقومون بذلك. تعاركوا بالأيدي، وخشية أن ينفضح أمرهم وتنكشف الأقنعة أخذوا معهم العصي والبلطات وخرجوا نحو هدفهم. وجدوهم هناك صفعوا كل واحد منهم عدة صفعات، فهرب الثلاثة فطاردوهم إلى حاراتهم، وحاصروا الحارة في صورة مثيرة يترقبون خروج أحدهم. فخرج كبار العائلة وصالحوا الشباب شريطة أن لا يفعل أبناؤهم ذلك ثانية. من بلدة صوريف كانت تخرج يوميا حافلتان مليئتان بالعمال الذين يعملون في بلدية القدس في النظافة، في البستنة، في الترميمات وغير ذلك من الأعمال. الحافلتان إسرائيليتان، قرر الشباب اعتبارهم هدفا. وفي الصباح كمنوا لهم، ومع الصباح أمطروهما بالحجارة فكسروا زجاجهما واضطرتا للعودة بدون العمال. لما تكرر الأمر عدة أيام ولم يكن لبلدية القدس غنى عن العمال، جاء مع الحافلتين سيارتا جيب عسكريتان لحراستهما، واحدة من الأمام والأخرى من الخلف، وقد أصبحت بذلك الفرصة مواتية أكثر للشبان لمهاجمة الجنود. وهكذا تبدأ المواجهات من الساعة السادسة وتمتد أحيانا لساعات. أخيرا يبدو أن الشركة الإسرائيلية التي تشغل الحافلات رفضت مواصلة العمل بعد حرق حافلتين لها. تم استئجار حافلتين من شركة عربية، واستمر رشق الحجارة، فاضطروا لإحضار الحراسة العسكرية لأن البلدية في حاجة للعمل، واستمرت المواجهات. أحيانا حين لا يكتفي عبد الرحيم وأخوانه بذلك، يتوجهون للطريق العام الواصل إلى بلدة بيت شمش، حيث يبدأون برشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة، فيكسرون زجاجها ويعطلون حركة السير. على الطريق تأتي قوات الجيش الاحتلال فيهاجمونها بالحجارة، ثم يفرون إلى الجبال التي يعرفونها كما يعرف الواحد منهم بيته، ويقضون باقي يومهم في اللعب والجري هناك. المواجهات تتزايد والفعاليات تتصاعد، والشهداء يتساقطون ويزداد عددهم، والجرحى يفوقون كل خيال، والاحتلال لا يردع والعالم لا يتحرك. في إحدى التظاهرات التي حدثت في المسجد الأقصى، تهاجم قوات الاحتلال المتظاهرين مستخدمة الرشاشات الثقيلة ومستعينة بالمروحيات، فيسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ويفرض حظر التجول على المناطق خشية ردة الفعل العارمة. أثناء فترة منع التجول، ينعقد العزم في قلب شاب فتى لم يبلغ العشرين من عمره على الانتقام بحد شفرة سكينه، وينتظر. وفي أول يوم يرفع فيه حظر التجول، يأخذ سكينه بين طعامه ويستقل الحافلة كعادته. حين يخرج للعمل في القدس، ينزل بعيدا عن مكان العمل للبحث عن هدف مناسب، تقوده قدماه إلى أحد الكنس وفيه عدد من المصلين اليهود، فيخطر بباله للوهلة الأولى أن الرد هنا هو أنسب رد على مذبحة الأقصى ضد المصلين، ولكنه يتراجع عن ذلك، فليس هو من يقتحم مكان العبادة ليقتل من المتعبدين. يسير للأمام فيجد رجلا يسحب سكينه ويطعنه عدة طعنات، فيرتمي قتيلا، يتقدم فيجد مجندة تلبس زيها العسكري، يطعنها عدة طعنات فتخر صريعة، ويتقدم وقد انتبه عليه الناس وبدأوا يحتشدون ويصرخون مستنجدين. جندي يلبس زي القوات الخاصة يحمل سلاحه، يشهر مسدسه في وجهه ويصرخ عليه طالبا منه التوقف وإلقاء السكين، ولكنه يظل متقدما نحوه. ترتجف يده التي تحمل المسدس، فيمسك به بكلتا يديه وترتجفان، ويطلق الرصاص فيصيبه في رجليه وقد صوب إلى صدره، ويستمر في التقدم نحوه، وتصبح قدماه ثقيلتان، فقد أصيبت كل واحدة بثلاث طلقات، ونزف منها دم غزير، ولكنه استمر في التقدم. أما الجندي بسلاحه وبزته فلم تعد قادرتين على حمله فيهوي. بقيت خطوتان أو ثلاث حتى يصله عامر، يدفع رجليه وكأنها مغروسة في الأرض يخطو بهما، ويحاول أن يخطو الثانية كي يصله فلا يستطيع، وذلك يرتجف ويرتعد. وحين تأكد عامر أنه لن يتمكن من التقدم شيئا، ألقى بكل ثقله للأمام وطعن الجندي طعنة ثانية وطعنة ثالثة، فيخر ذلك قتيلا رغم سلاحه الذي يثقله، ويعتقل عامر رافع الرأس. شابان في مطلع العشرين من عمريهما يأتيان لمسجد المخيم بحثا عن إبراهيم، يجلسان معه في إحدى زوايا المسجد يتحدثان بشكل هادئ بضع الوقت، ثم يفارقانه في الصباح الباكر. ينتظرهما بسيارته لحملهما حتى موقف السيارات المتوجهة للعمل في الداخل، ويناول كل واحد منهما كيسا فيه طعامه، وينزل ليودعهما، وهو يوصيهما بأن يأخذا حذرهما. ركب الشابان سيارة أخرى من السيارات التي تقل العمال لداخل الأراضي المحتلة عام 48 حتى يافا المحتلة. يصلون إلى باب الورشة التي يعمل فيها أحدهما، ويجلسان في انتظار صاحب الورشة والعاملين الآخرين معه. حضر أحدهما فتح البوابة ودخل، دخلا وراءه وسحبا سكينهما وبدأ بطعنه. قدمت العاملة الثانية فقتلوها، قدم صاحب الورشة فقتلوه، وقرروا الانسحاب من المكان، ليس قبل أن يكتب أحدهما على الجدار من الداخل مستخدما الرشاش الدهان الاسبري بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية وإهداء إلى أرواح شهداء شعبنا البطل، وانصرفا من المكان. شاب يتفق مع أحد أبناء عمومته ممن يسرقون السيارات من اليهود، حيث يتم تقطيعها وبيعها قطع غيار، أن يحضر له سيارة كبيرة وثقيلة، يستلمها منه بعد صلاة الفجر، وينطلق بها إلى الداخل منطقة تل أبيب أمام مستشفى تل هاشومير. يقف عدد كبير من الجنود في إحدى محطات الركاب الخاصة باليهود، ويزيد من سرعة الشاحنة لأقصى ما يمكن، ثم ينعطف بها إلى المحطة، فيقتل ثلاثة من الجنود ويجرح العشرات، وتتكرر هذه الحالات. شاب يهاجم بسكينه عددا من الجالسين في إحدى محطات الحافلات فيقتل أربعة، وآخر يهاجم طلابا يخرجون من مدرستهم بساطور فيقتل واحدا ويصيب العديدين، وثالث ورابع، عشرات الحالات، حتى بدأ الساسة والعسكريون الأمنيون الإسرائيليون يتحدثون عن حرب السكاكين، وأصبح الشارع عندهم في حالة هلع ورعب. واستطاع أفراد قلائل من هؤلاء نقل المعركة إلى داخل التجمعات العدو السكنية لإيقاع قتلى بين أفراده، وليس الاكتفاء بأن يدفعهم الشهداء في انتظار صحوة ضمير العالم الذي تراكمت عليه الأوحال. والسعي للحصول على السلاح لم يتوقف، وأصبح شغل الشاغل للكثيرين. أحد الشباب أوصل معلومة لإبراهيم أن أحد العملاء الذين لم يرحلوا ويعيش في أطراف إحدى البلدات لديه سلاح، ويخرج به يوميا في مواعيد ثابتة، ويقترح أن يتم مهاجمته بالأسلحة البيضاء وقتله والاستيلاء على سلاحه، ويوضح أنه يمكن أن يوضع له كمين، وهو يمكنه فعل ذلك، وأن الشباب مستعدون لفعل ذلك. إبراهيم يطلب منه الانتظار حتى يوفر له مسدس، حيث أن مجموعة أخرى أخذت المسدس لتنفيذ إحدى العمليات. يخرج سبعة من الشباب بالأسلحة البيضاء ملثمين ويكمنون لذلك العميل. عند مروره بسيارته من الموقع المحدد تعترض طريقه سيارة توقفه، وفي نفس اللحظة ينقض عليه عدد منهم بسكاكينهم فيصيبونه بجراح، ولكنه يتحرك بسرعة، يسحب بندقية العوزي التي معه بإحدى يديه، ويبدأ بإطلاق النار على الشباب، ويقود سيارته باليد الأخرى بشكل جنوني، مستديرا بها منطلقا بعيدا عن الكمين والمهاجمين. أحد الشبان يسقط شهيدا، ويعود عماد الذي كان إبراهيم قد تعرف عليه في معتقل النقب إلى إبراهيم ليخبره بما كان. تسقط من عينه الدمعة، يقسم أن لا ينام إلا وقد أحضر لهم سلاحا. يركب سيارته ويطير إلى رفح، حيث يلتقي أحد الشبان يسأله عن آخر، ويأخذه هذا إلى ثالث، يطلب منه الانتظار، ويعود بعد ساعة ومعه شيء ملفوف بكيس من الخيش، يدخل به السيارة، وحين يفك عنه الغلاف يجد بندقية كلاشينكوف، يقبله من بين عينيه وينطلق عائدا، حيث يجد عماد في انتظاره، يسلمه كيس الخيش قائلا: الآن تستطيعون العمل بأمان. يأخذها عماد ويطير، لا تكاد قدماه تلامسان الأرض إلى أصحابه. يأخذون الكلاشينكوف إلى منطقة نائية وخالية لتجربته ومعرفة كيفية استخدامه، فهذه المرة الأولى التي يمسكون بها بندقية، ويحاولون دون جدوى. يرجع عماد إلى إبراهيم ويشتكي أن البندقية غير صالحة. أخذها إبراهيم واستقل سيارته مسافرا إلى أحد الشباب الذين يعرفون السلاح ولديه خبرة به. تفحص الشاب البندقية مرة ومرتين وفككها، ثم قال لإبراهيم: صحيح أن البندقية معطوبة، حيث أن إبرتها منحوتة وهي تحتاج لإبرة جديدة. تساءل إبراهيم: ومن أين نحضر لها إبرة؟ أجاب الشاب: تحتاجون لورشة خراطة وبرادة لصنع واحدة جديدة. شكره إبراهيم وانطلق، لأن الحل سهل، حيث أن حسن له ورشة يمكن أن تقوم بالأمر. أخذ حسن إلى الورشة بعد أن أخفوا البندقية، وأخذ منها الجزء المطلوب إصلاحه، وبعد جهد وتعب أعدت الإبرة البديلة، أخذت للتجربة وثبت أنها لم تزل غير مناسبة تماما. الوقت كان متأخرا، والذهاب للورشة مرة أخرى قد يثير الشك ويخلق المشاكل، فلننتظر للغد. وفي اليوم التالي محاولة أخرى وتجربة والحاجة إلى تعديل، وهكذا من الورشة إلى مكان التجريب عشرات المرات حتى أصبحت مناسبة. مشكلة جديدة تطل، الرصاصات الموجودة أقل من أن تصلح للتدريب أو الخروج بها في عملية، وهي البندقية الوحيدة. تبادلتها عشرات الأيدي من خلال عدة مجموعات في مناطق مختلفة في جنوب القطاع ووسطه وشماله. بالمسدس الوحيد الذي بحوزة إبراهيم يخرج شابان، أحدهما يقود سيارة بيجو 404 من النوع المنتشر في القطاع، والآخر يجلس إلى جواره على الطريق العام في وسط قطاع غزة بالغرب من مدخل بلدة دير البلح، حيث مستوطنة كفار داروم. أحد كبار المستوطنين يستقل سيارته ليتفحص الأرض الزراعية التابعة للمستوطنة، يتوقف عند إحدى إشارات المرور فيطير نحوه ويتوقف إلى جواره، وعن بعد 30 سنتيمترا يطلق صاحبه عليه النار طلقة واحدة في الرأس، فيلقى حتفه وتنطلق السيارة. وعلى الجهة المقابلة تأتي عشرات سيارات الجيب العسكرية لمحاصرة المكان دون أن تنتبه إلى أن الفاعلين مروا من بينهم قبل لحظات. إبراهيم وغيره يبحثون عن أي طرف خبر يقول أن فلانا لديه، أو أن هناك احتمال أنه كان لديه قطعة سلاح مهما كانت قديمة. يصلهم خبر أن رجلا عجوزا كان لديه بندقية كارلوس تاف وأخفاها من يوم الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، ذهبوا إليه يرجونه بكل الرجاء. وإبراهيم يقبل رأسه ويديه ويعرض عليه أي مبلغ يريده، والرجل ينكر أن لديه أي شيء من ذلك. يقومون بالانصراف، فينادي عليهم الرجل للعودة، ويقوم معهم إلى إحدى البيارات القريبة، يحفر الأرض تحت إحدى الأشجار ويخرج ماسورة إسمنتية مملوءة بالتراب، يفرغ التراب ويخرج منه شيئا مغلفا بالنايلون. يمزق النايلون، تحته كيس خيش، يرفع الخيش، تحته قماش، يرفع القماش، تحته لفافة عصبت البندقية بشريط قماش طويل وقد غلفت بمادة الشحمة لمنع وصول الصدأ أو الرطوبة إليها. ورغم ذلك حين يرفع كل ذلك كان الصدأ قد بدأ ينخرها بعدما يزيد على عقدين ونصف في الأرض، ولكنها جيدة بل ممتازة. ماذا تريد مقابلها يا حاج؟ أي ثمن تطلب يا حاج؟ ينظر إليهم الرجل قائلا: ثمنها مرتفع جدا. يقول إبراهيم وقد ضاق درعا: يا كم تطلب؟ تترقرق دمعة الرجل وهو يقول: أن تستعمل بحق الله في مقاومة الاحتلال، دفعت ثمن الحفاظ عليها وعدم تسليمها أشهرا طويلة في التحقيق اللعين وسنوات في السجن. انكب إبراهيم على رأسه يقبله ويعده أنهم بإذن الله سيفعلون ذلك، ويطلب منهم الدعاء لهم، وينطلقون والرجل يرفع نظره إلى السماء: اللهم انصرهم وسدد رميهم. وتبدأ جولة جديدة للبحث عن الذخيرة من شخص لشخص، شخص يوصل لثالث ثم رابع إلى خامس ليجدوا عند السادس عدة طلقات لا تتجاوز العشرة، ومن شخص لآخر لثالث لرابع ليجدوا خمس طلقات، وهكذا جمعت ذخيرة تكفي لتعبئة مخزن ونصف. ثم بدأت جولة البحث والتعرف على من يعرف كيفية استخدام السلاح بصورة جيدة، وتنتهي الجولة بأحد الشباب الذي كان قد عاد قبل وقت قصير من الدراسة في الخارج، وأثناء ذلك تلقى دورة تدريب عسكري أبدى استعداده للتدريب والمشاركة. اتفق مع إبراهيم على ملاقاته في اليوم الثاني في شارع عمر المختار عند نصب الجندي المجهول. أخذه إبراهيم من هناك ونقله إلى إحدى البيارات حيث كان أربعة شبان في الانتظار للتدريب، وقف يشرح لهم وضعيات إطلاق النار وما شابه. عماد كان يمسك الكارلوزداف يقلبه بين يديه ولا تكاد الدنيا تسعه. تقدم الشاب ليضع لهم إشارة على جذع إحدى أشجار الليمون ليتم التصويب عليها، وعماد يمسك البندقية ويصوبها فأفلتت منه عدة رصاصات مرت بجوار رأس المدرب الشاب وكادت تقتله. حدث إرباك وتوترت الأجواء، وبعد وقت عاد الهدوء ورجع المدرب لتدريبهم مع أخذ الاحتياطات. طلقة واحدة يطلقها كل واحد، فالطلقات محدودة وقد خسرنا عدة رصاصات منها حين أفلتت، ولكن لا بأس فالتدريب العملي سيكون في الميدان. والخروج الآن ضمن مجموعة تحمل السكاكين وأحدهما يحمل بندقية رشاشة لاستخدامها وقت الطوارئ، مما يجعل الأمور قد قفزت قفزة نوعية. عدد من الشباب من نفس المجموعات يعكفون على قص رؤوس أعواد الثقاب بمقصات الأظافر ويكومونها في علبة، آخر يحضر علبة حديدية جديدة ولكنه يخططها بالمنشار الحديدي طولا وعرضا، يحاول التغلغل بالمنشار فيها كي يضعف تماسكها ويحولها إلى قطع وشظايا سهلة التناثر. حين يحدث الانفجار يملؤونها برؤوس أعواد الثقاب ويضعون بداخلها سلك الاشتعال التنجستن من لمبة كهربائية كسروا زجاجها بحذر، يغلقونها بعد أن أخرجوا منها طرفي السلك الكهربائي المشبوك بسلك الاشتعال، ويخرجون لزراعتها في إحدى الطرق الترابية في الانتظار، وبيد أحدهم طرف السلك وبطارية كهربائية. الآخرون يشعلون عددا من الإطارات ويبدأون بوضع المتاريس أمام موقع العبوة بعشرات الأمتار. تحضر سيارة الدورية ويبدأون بمصادمتها ورشقها بالحجارة وتطلق عليهم الرصاص، يبدأون بالانسحاب وتتقدم الدورية حتى تصل إلى موقع العبوة، فيضع عماد السلكين على قطبي البطارية وصوت انفجار هائل ودخان كثيف وصراخ الجنود يتعالى، والشبان ينسحبون من المنطقة حيث تأتي تعزيزات كبيرة معها سيارات إسعاف لنقل المصابين الذين تعالى عويلهم ونواحهم. الفصل 23. بعد اللحظات الأولى لرؤية إسراء ابنة إبراهيم ومريم نور الحياة، لاحظت أن أمي تخصها بحب خاص وعناية خاصة أكثر بكثير مما كانت تخص به أولاد محمود وحسن، ولعله نابع من عاطفتها الخاصة تجاه إبراهيم منذ أن ألقي في حجرها لتتولى هي تربيته مثل أي واحد منا. وزاد ذلك الحب أنها كذلك حفيدتها من ابنتها، فهي حازت حبين مما حازه أي من الأحفاد الآخرين. حاز الواجد حبا كونه ابن ابنها أو ابن ابنتها، ولكن إسراء كانت ابنة ابنتها وابنة ابنها كذلك. وللحق فلولا حبي الخاص واحترامي الفائق لإبراهيم وقناعتي أنه يستحق ذلك الحب لحسدته على ما توليه أمي من حب وحرص، رغم أنه ليس ابنها مثلي. كانت كثيرا ما تأخذها بين ذراعيها وتبدأ تهزها وتلاعبها وهي ترتجل الغناء الذي اعتادت النسوة على ترديده، وهن يهززن الأطفال ليناموا أو ليكفوا عن البكاء. وكثيرا ما كانت تردد اللازمة: هاتي منديلي يا واقفي على الباب، هاتي منديلي لارجع عبلادي، يا واقفي على الباب لارجع عبلادي، واشوف احبابي يا واقف على الباب لاشوف احبابي. وتستمر في الارتجال على هذا الوزن والغناء. ولكن بعد هذا الموقف الذي كان مع ابراهيم، استبدلت كلمة منديلي في غنائها بكلمة البارودة، فصارت تغني دوما بلازمة: هات البارودة يا واقفي على الباب، هات البارودة لحرر بلادي، يا واقفي على الباب لحرر بلادي، يا عز احبابي يا واقفي على الباب يا عز احبابي. كنت احب تلك الاهازيج التي كانت تغنيها امي، وكنت اشعر انها تنفث من خلال امالها واحلامها وامالنا واحلامنا جميعا. فكنت كثيرا ما اصعد للطابق الثاني بعد أن أجد مبررا وأحضر لها إسراء لتبدأ بنشيدها وأنا أستمع إليها، وأدع الكلمات تداعب روحي وخاطري متظاهرا بالانشغال بشيء أفعله أو كتاب أقرأه. إبراهيم يجلس مع عدد من الشبان بينهم عماد يخططون لمهاجمة أحد مصانع تعبئة الخضروات وتغليف الفواكه شرق الشجاعية. هناك يعمل العشرات من العمال العرب تحت إمرة صاحبي المكان اليهوديين اللذين يشعران بالأمان والطمأنينة. ركب الشباب سيارة البيجو 504 البيضاء، أحدهم يحمل بندقية الكارلوستاف، وفي مخزنها بضع رصاصات معدودات ليس هناك سواها، وإثنان يحملان سكاكين الكوماندوز، والرابع يقود السيارة التي تنطلق نحو الشجاعية ويتجاوزها حتى تصل إلى باب المصنع، حيث بالداخل ساحة كبيرة تمتلئ بالعمال والبضائع. اقتحمت السيارة المكان وتوقفت فجأة، حيث قفز منها الثلاثة، أحدهم يشهر البندقية ويطالب العمال العرب بالوقوف جانبا وعدم التدخل، ويصرخ عليهم ليفعلوا ما يأمرهم به فينصاعوا له، والاثنان الآخران ينكبان على اليهوديين بالسكاكين طعنا وقد علا عويلهما واستجداؤهما للرحمة. أنجزت المهمة خلال دقيقتين أو ثلاث، استقلوا سيارتهم وانطلقت بهم سريعا. بعد وقت قصير جاءت قوات كبيرة لتمشيط المنطقة والمكان والتحقيق مع المتواجدين، وبعد ساعات نزل البيان يعلن أن العملية هدية لرئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيهود باراك احتفالا بتوليه المنصب. بعد أيام وصلت معلومات جديدة لإبراهيم أن هناك يهوديا يأتي لجمع الخضروات من المنطقة الزراعية شمال مدينة غزة، يتم التأكد من الأمر، ثم تخرج تلك المجموعة لاقتناصه مسلحة بكل سلاح ناري المتوفر. بندقية الكارلوستاف والمسدس ينتظرون حتى قدومه في الموعد، يتوقف على الطريق انتظارا لقدوم المزارعين ليشتري منهم منتوجاتهم بأبخس الأثمان. تقدم منه أحد الشباب وناداه باسمه: كوهين التفت قائلا بعربية ضعيفة: نعم. فاخترقت رأسه 3 رصاصات قضت عليه. استقل الشاب السيارة التي انطلقت تغادر المكان، وبعد أن قطعت مسافة طويلة مبتعدة قابلتها على الاتجاه الآخر من الطريق 10 سيارات العسكرية تنهب الأرض في طريقها لمكان الحادث. وحادثة شبيهة وحادثة رابعة، وأخبار تتطاير في أنحاء الوطن الذبيح. فتخرج الحشود هاتفة: ويجتمع قادة العدو وقد جن جنونهم، فقد بدأوا يدفعون أثمانا باهظة في الأرواح، وهذا شيء يفقدهم عقولهم. كل واحد منهم يدق على الطاولة صارخا على من هو دونه أنه يجب ضبط هؤلاء أو قتلهم ووقف ما يجري. وبطبيعة المنطقة وطبيعة الصراع فإن المسؤولية كلها في ذلك تقع على جهاز المخابرات، الذي عليه أن يبحث عن هؤلاء الشباب وسط هذا الشعب المتلاحم كما يبحث عن إبرة في كومة قش، ويبدأون بتحريك وتوجيه عملائهم لجمع أي معلومة تشكل طرف خيط يمكن من خلاله الوصول إليهم أو إلى بعضهم. 10 المركبات المكتظة بجنود الاحتلال تنهب الأرض نهبا إلى حي الصبرة في مدينة غزة، تحاصر أحد المنازل وتخلي المنطقة من السكان، وتبدأ بالنداء عبر مكبرات الصوت على المتواجدين في البيت المغادرة فورا. والطائرة المروحية تحلق فوق المكان. في البيت يختفي 3 من الشبان المطلوبين لقوات الاحتلال في أحد الغرف، وفي باقي البيت تعيش أسرة فلسطينية حياتها العادية. جاء رب البيت جريا إليهم: ما العمل؟ فبادر أحدهم: اخرجوا من البيت أنتم ونحن سنتدبر الأمور. فصرخ الرجل: وكيف نخرج وأنتم هنا؟ ابتسم الشباب 3 وقال أحدهم: لا تخف علينا. وقد أمسك كل واحد منهم بعبوة يدوية من تلك التي صنعوها من المواسير وحشوها برؤوس أعواد الثقاب، وبيد أحدهم كذلك مسدس. اخرجوا أنتم لئلا يصاب الأطفال والنساء، اخرجوا ونحن سنتدبر الأمر. وبدأوا بدفعه من الغرفة، فخرج وأخرج أطفاله وأهل بيته، وحنجرته تردد: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرجوا من البيت فتلقفتهم أيدي جنود الاحتلال وبنادقهم مشهرة في وجوههم. أخذوا الكبار للتحقيق بالجوار واحتجزوا الأطفال في مكان آخر. داخل البيت توزع الشباب 3، أحدهم يمسك مسدسه والآخران يمسك كل واحد منهما عبوة الثقاب بيد والولاعة بيده الأخرى في انتظار الاقتحام. وفي الخارج يستعد 10 من الجنود المدججين بالسلاح لاقتحام البيت، يفتحون الباب عنوة ويدخلون الأوائل منهم، فيشعل أحد الشباب عبوته ويلقيها على مدخل البيت فتنفجر مصدرة صوتا قويا ويعلو صراخ الجنود، ويتراجع من ضل منهم دون إصابات، ويستمر عويل من أصيب، ثم يقتحمون مرة أخرى تحت نيران كثيفة، يسحبون الجريح ويقتحمون تحت غزارة الرصاص، ثم يتوقفون عن إطلاق النار، ويصدر صوت طلقة واحدة مميزة، فهي طلقة مسدس تقتل أحد الجنود، حيث تفتح 10 البنادق على مطلق النار، تلقى عبوة ثانية تنفجر، يتعالى الصراخ، ثم يتعالى صوت الرصاص، وبعد وقت يخرج الجنود وهم يحملون مصابين آخرين، ثم جثث الشهداء، وأخذوا معهم رب البيت للاعتقال. بعد وقت انطلقت سيارة البيجو 504 البيضاء مسرعة من أمام مدخل مقر الشرطة الإسرائيلية في مدينة غزة، حيث ألقيت منها عبوة ناسفة على مدخل المقر، وأطلقت زخة رصاص من بندقية كارلوس تاف، وعدة طلقات من المسدس، وتعالى صراخ الحرس، ثم انطلق الرصاص غزيرا وراء السيارة التي كانت تغادر المكان. كثفت مخابرات الاحتلال وقواته نشاطها في مطاردة المجاهدين، ونجحت في حملة أخرى من الاغتيالات والتصفيات التي لم يكن هناك شك بأنها اعتمدت بالأساس على نشاط استخباري مكثف وقع غالبيته على عاتق الجواسيس، كما تمت عمليات واسعة من الاعتقالات لكل من يشتبه بأدنى علاقة له بالعمل ومنفذيه، أو من يشتبه بتقديم المساعدات لهم. فلا تجد إلا القوات الكبيرة من الجنود المحتلين تحاصر إحدى الحارات لتداهم أحد البيوت، حيث يختفي بعض أولئك المجاهدين، أو تجد قوة خاصة تكمن بين الأزقة أو في البساتين لتغتال أحد هؤلاء المجاهدين. وقد بات واضحا أن من المستحيل أن يستمر الوضع على ما هو عليه من نقص من السلاح من جانب، ومن مضايقة ومطاردة قوات الاحتلال لهم من جانب آخر. في إحدى اللقاءات التي ضمت إبراهيم مع بعض أولئك المجاهدين، اقترح أحدهم أن يخرج من يستطيع منهم عبر الحدود إلى مصر تهريبا، حيث أن البقاء في البلد يشبه الانتحار. اعترض إبراهيم وغالبية الموجودين على فكرة الخروج من الأرض المحتلة، وأمام ضغط البحث عن خيار آخر اقترح إبراهيم أن يخرج أكبر عدد منهم إلى الضفة الغربية، هناك يمكن أن ينشطوا العمل ويمكن أن يأخذوا راحة، يعودون بعدها للقطاع من جديد، ويمكن البحث هناك عن السلاح فقد يكون متوفرا أكثر منه في غزة. وأمام إصرار البعض على فكرة الخروج إلى مصر، اتفق أن من لديه الرغبة في الخروج فليخرج إن تيسرت السبل. تم تزييف عدة بطاقات شخصية لبعض المجاهدين الذين بدأوا يستخدمونها للخروج من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث خرج 8 من الشخصيات المعروفة والمطلوبة لقوات الاحتلال إلى منطقة رام الله. هناك ساعدهم طلبة الجامعات والمعاهد لاستئجار شقق على أنهم طلاب في تلك الجامعات، كي يسهل تواجدهم في هذه الشقق دون أن يثير ذلك الريبة والفضول. آخرون اجتهدوا للخروج إلى مصر عبر الحدود، حيث تم تهريبهم إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، وهناك يأخذهم أحد البدو كدليل ليوغل بهم شرقا في صحراء النقب، حيث تقل التشديدات الأمنية على الحدود مع مصر، وهناك يهربهم إلى مصر. وقد نجح البعض في الإفلات إلى مصر، حيث ضبطوا على أيدي قوات الأمن المصرية ونقلوا إلى أحد السجون، وبعد وقت تم إطلاق سراحهم شريطة أن يغادروا مصر، وقد غادروا إلى السودان. الذين خرجوا إلى الضفة الغربية بدأوا بمساعدة الطلاب هناك في محاولة الاتصال بالمجاهدين في أنحاء الضفة الغربية، من واحد لآخر لثالث ولرابع. التقى عماد وبشار ومحمد بعدد من طلبة جامعة الخليل ذات الوجوه المشهورة التي كانت تجلس في حلقات الدرس التي كان يلقيها جمال أو عبد الرحمن، يوسف ويعقوب وعابد وسيف، حيث كان هؤلاء يتجهزون وينتظمون لبدء العمل المسلح في جنوب الضفة الغربية. سأل عماد فورا ومن بداية اللقاء الأول: هل يوجد هنا سلاح؟ ابتسم الشباب وقالوا: ليس من الصعب تدبر أمر السلاح. صرخ عماد: إذن فنحن نريده فورا. ضحك أحدهم وقال: طول بالك يا رجل على مهلك، صحيح أنه دمك سخن يا الغزازوي. كان الشباب من مخيمات القطاع يتجولون في شوارع رام الله أو شوارع الخليل ولا يكادون يصدقون ما يرون. بيوت حجرية فاخرة مثل القصور، ويقول أحدهم: الله أكبر، إن هذه الصخور التي تزين هذا القصر تطعم مخيمنا 6 أشهر. فيضحك يعقوب قائلا: الناس هنا بخير، والأوضاع الاقتصادية منيحة منيحة كتير. وتمر سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل 1992، ينظر إليها عماد ولا يكاد يرى سائقها، فتى صغير يختفي وراء عجلة القيادة ويتساءل: كيف يسمح له أبوه بقيادة سيارته دون أن يكون معه؟ فيبتسم يعقوب قائلاً: هذه مش سيارة أبوه، هذه سيارته. فيصرخ عماد: الله أكبر، بثمن هذه السيارة يمكن أن نشتري 10 بنادق كلاشينكوف ونقلب بها الدنيا. فيقول يعقوب: أتدرون أنه يوجد هنا العشرات من أصحاب الملايين، ومنهم من لا يدري كم لديه منها؟ قال عباد: آه، لو أنه يجوز أن ننزل على واحد منهم لنأخذ منه بعض ما عنده لشراء السلاح. فيضحك يعقوب: يا رجل، هو أنت بتفكرش غير بالسلاح؟ طول بالك يا زلمة. فيجيب عماد: أنت لا تعرف ماذا حدث مع إخواننا، هاجمتهم قوات الاحتلال مرات عديدة، وليس بأيديهم السلاح ليدافعوا عن أنفسهم. والله لو كان بيد الواحد منهم بندقية رشاشة لقتل العشرات قبل أن يموت. انتهى بحمد الله الجزء السابع، وإلى لقاء في الجزء الثامن إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهاد الدين الشعراوي.